طابت ليلة حضرتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الأعزاء والصديقات العزيزات إلى هذه الفترة الأثيرية الليلية الساهرة المنسبة لحضرتكم من أثير إذاعة أم أف أم، الإذاعة الأقرب إلى قلوب كل مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات. أول تواصل لهذا الأسبوع ليلة الاثنين صبيحة الثلاثاء 8 أغشت 2017 الموافق للخمسطاش ذو القعدة 1438، إلى غاية وقت متأخر من هذه الليلة لقاؤنا المباشر من أثير إذاعة أم أف أم، معي أنا مصطفى الهردة ومع عادل محمد في الإشراف على الإخراج. شكرا لارتباط كل السادة الأصدقاء والسيدات الصديقات معنا ضمن هذا المشوار الأثيري الليلي المباشر بكم انتم واحد العدد ديال الأعزاء والعزات اللي كنعتزوا بصداقتكم، واللي مع توالي متابعتكم الأثيرية سنؤشر على مجموعة من الأفكار ديالكم وردودكم. حقيقة الأسبوع المنصرم يعني كان مجال أرحب لاستيعاب قلوبكم مفتوحة، وفي الوقت نفسه كان مجال خصب لتداول العديد من الأفكار والآراء والمقترحات، وهنا اللي كان متابعة مكتفة من العديد من الأصدقاء اللي كيتبعونا، فشكرا للأوفياء والوفيات من أصدقائنا الأكارم والكريمات اللي غادي يوسعنا الزمن الرحب باش يمكن يكون عندنا مجال لتواصلاتهم معنا. انتم متتبعين الأعزاء عبر الرقمين الهاتفيين اللي هما موضوعين راه الإشارة ديالكم، واللي هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. فترتنا الأثيرية الليلية المباشرة متواصلة ضمن ساعات زمنية نقترحها على حضرتكم بأريحية القلب المفتوح دائما لتلقي تواصلاتكم ضمن هذه المصاحبة الإذاعية المباشرة، معي أنا مصطفى الهردة ومع عادل محمد في الإشراف على الإخراج. سي نور الدين من قنيطرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم سي مصطفى. أهلا وسهلا سي نور الدين. سي مصطفى بخير لاباس عليك. الله يبارك فيك سيدي، مرحبا. يدير الطاقم التقني كل شيء مزيان. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الحمد لله. أخويا عندي واحد المشكل مع واحد الزوجة ديالي. سي نور الدين دابا شحال في العمر ديالك؟ 26 سنة. 26 سنة. شحال باش راك مزوج؟ مزوج في 2012. 2012 سبعة. وهاد الزوجة اللي دابا انت مرتبط بها كزوجة، واش كيفاش تاجت الزواج بيناتكم؟ واش انتم اللي اختاريتوا بعضياتكم تزوجوا، ولا كان اقتراح من شي حد من الأسرة ديالك ولا الأسرة ديالها، ولا كيفاش؟ عاودنا نسمعوك. الاقتراح ديالها، انا كنت سائق شاحنة كاميو. كنتي سايق؟ انا شيفور. اييه. وكنت خدام، كان في سميتو الناظور. اييه. لقيت مع خالتها وكانت ما هي البنت، وسولتها قلت لها واش هذه بنتك ولا لا، قالت لي هذه بنت اختي. كيفاش تلقيتي انت؟ واش شيروا لك وقفتي وركبتيهم ولا شنو؟ لا، انا كنت في السوق في الناظور. اييه. العرويله اللي كنت تسمي بها. الله يودي. واه. ما تما كاينه كنت نشري، انا كنشري الليمون. اييه. حتى السويقة تما تتمر السويقة تما، كانت لقيت معهم وشفتها عجبتني البنت. ايوا هي هذيك، شفتها سولتها قلت لها واش هذه بنت؟ قالت لي لا، هذه بنت اختي. قلت لها واش مزوجة؟ قالت لي مازال. قلت لها عجبتني خلينا. بمجرد ما شفتيها سولتي على جوج واش مزوجة؟ سولتها. يا هذيك طلبت منها التليفون، خلاو لي النمرة. اييه. تلاقيت معهم وليت دوزت مدة شي 15 يوم هكا. وليت اتصلت بخالتها، جابتني الطريق تما، قلت ماشي مشكل نشوفهم بس لعدهم شفتهم بالو لي الناس الله يعمرها دار حجوا حاجة. لا والله إلا سي مصطفى. أيوا سيدي. هي هذيك مشيت لعندهم جلست معهم شوية، عرفتهم مدوز شي شوية. قد لي خاصك تجي تخطبني. شكون؟ تقول لي خاصك تجي تخطبني. هي تتلح عليك تجي تخطبها. واخا نعم سي. هي هذيك مع تن للاسف تنقطع المكالمه ديالك نور الدين. عاود عيط لنا خاي وحكي لنا كيفاش تم هذا الزواج، واش كنتي بالنسبه لك انت متاهب ولا مستعد ولا هذا الالحاح ديالها والرغبه ديالك هم ولا ماشي الالحاح ديالها وفي نفس الوقت يمكن داك حتى انت داك الالحاح ديالك هو اللي كان خلى هذا الزواج يتم بهذه الكيفيه اللي كنتي بديتي كتحاول عاودنا ولكن للاسف انقطعت المكالمه عاود عيط لنا خاين نور الدين احنا كنتسناوك هاد الليله اذا تمكنتي تتواصل معنا. شكرا للعديد من الاصدقاء اللي كيتبعونا وفيهم اوفياء ووفيات لهاد البث الليلي المباشر واللي كيعبروا لنا في الكثير من رسائلهم وتواصلاتهم باللي راه ما تلحقهم شيء باش يكونوا معنا على تواصلنا في الرقمين اللي هما متاحين بيناتنا اللي هما 05 22 31 33 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. سهام من مراكش. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام اختي سهام. كتعاود امور كامله؟ الحمد لله اختي بارك الله فيك. بغيت نعاود لك واحد المشكل عندي دابا شي 17 عام هكا. وشحال دابا في العمر ديالك؟ عندي 27 سنه. هذا مشكل كنتي كتعيشي معاه مني كانت عندك 10 سنين؟ انا عندي 10 سنين. واخا لا. المشكل هو انني نشأت في واحد العائله ما فيهاش لا حب لا والو لا احتراب لا والو. الوالد ديالنا تزوج بواحد المراه اخرى ونحس فينا حنايا تقريبا. شحال كنتو بكم؟ انا وخويا واختي. انت واخوك واختك؟ والوالده ديالك؟ والوالده ديالي. اييه. رغم انه تزوج في المنطقه قريبه لينا بناتنا عايشين دروبه. اييه. المهم المهم من بعد فاش تزوجت وداك الشيء خرجت انا من المدرسه باش انا نخدم ونوفر لخوتي. علاش كاع زعما سمح فيكم في خطره؟ نعم سمح فيكم في خطره ما كينفق ما تيدير حتى حاجه. ما كينفق ما تيدير حتى شي حاجه. اه عافاك حاولي ترسي صباعك وما نسمعش شي حاجه من غير صوتك. واخا. اه قلت لك من بعد المهم خرجت انا من المدرسه بقيت كندير سميتو خوالي حتى هما بقاو كيضغطوا على الوالده لا انت اللي سميتو خصك تطلقي منو خصك ديري خصك ديري صافي حتى هما المهم مابقاش يعاونوها مابقاو كيديروا معاها حتى شي حل رغم اننا كنمشيو مثلا لدرجه تي ولا شي حاجه. زيدوا الطلاق ومن بعد ما من بعد فاش تزوجوا داك الشيء هذاك هي ما قدراتش ما الوالده عندي هي بزاف ما فهمتي كتسامح بزاف. كتسامح فاش؟ كتسامح في اي حاجه في حقها في كل شيء. من بعد فاش كنمشيو لدار جدي وداك الشيء كيبدا. واش بقى الوالد ديالك مزوج بامك؟ دابا شي 28 سنه باش مزوج بالوالده. باقيين مزوجين؟ باقيين مزوجين باقي ما تطلقوش. ايوا لالا. من بعد المهم فاش كنمشيو لدار جدي عند جده وداك الشيء كيبداو كيتناضوا فينا خوالي كيبداو فهمتي كيتناضوا. علاش كيتناضوا معاكم؟ علاش كاين يهصروكم؟ ما عرفتش اصلا بحال فهمتي كينتقموا من ماما حيت ما تنطاتش لهم من كلامهم اللي ما تلقاتش داك الشيء بداو كينتقموا منا حنا فهمتي كنمشيو كنمشيو تما كيبداو كيتناضوا علينا رغم ان ولاد خوالي وخالاتي وداك الشيء فاش يتجمعوا كيتعاملوا معاهم ما احسن منا حنا فهمتي. اي حاجه بغاوها كيوجدوها لهم اي حاجه طلبوها يحضروها لهم اي حاجه المهم حنا كلشي ابدا كيتناضوا فينا كيغوطوا علينا تصرفنا كيف ما تصرفنا تصرفنا مزيان حنا خايبين كيف ما تصرفنا المهم تصرفنا حتى خارب حنا خايبين. صافي من بعد فاش خرجت داك الشيء خدمت خرجت من المدرسه وخدمت وبزاف الحوايج لدرجه ان كلشي انا كندير في الدار. ما كلشي اي حاجه خصك في الدار انا اللي كنديرها وكنجيبها لخوتي وداك الشيء. من بعد والوالده مقابله الدراري مقابله خوتك؟ الوالده هيك هذا في الدار اصلا ما كنقدرش نخليها تخرج تخدم حتى عرفت الخدمه دابا صعيبه وبزاف الحوايج. ايوا باك ما كيجي ما كيسول ما كيسقسي ولا شنو ما فهمتش؟ كيجي مره في شحال كيدخل هذا الشيء باش تنهضر معاه قل منه كيزيد في الحال وكيخرج. كانت قالت لي الوالده في الوصاير دورات ولا شي حاجه كتقول لها صيفط لنا في الوصاير وداك الشيء تقول لها انا ما عنديش انا راني مريض رغم انه خدام وفهمتي وعنده الفلوس كيخدم وكيصور الفلوس كيركب عليكم ويزيد ما كيصرفش علينا كيكذب وقت ما مات وقلت لنا راه انا مريض انا ما خدامش راه انا هذا وحنا كنشوفوه كيخرج كيخدم وكيشوفوه الناس المعرفه ديالنا كيشوفوه راه خارج وخدام وحنت الخدمه ديالو ضروري كيصور 500 درهم في النهار ولا 300 درهم هي القليله. صافي بقيت هكاك هاد التواخر. المهم ما بقيتش مفهمه بزاف مع الدار، ولات معصبه بزاف، كنتعصب. اشنو اللي كان كيعصبك؟ ما عرفتش واش حنت هاد الظروف اللي عشت فيهم. اصلا فاش كنا صغار كانت ماما كتقول العصب قدامنا، كنشوفها تتقول العصب قدامنا. من كاع فاش تزوجات، فاش تزوج الوالد وداك الشيء، صافي وليت انا معصبه تماما، معصبه لدرجه انني انا عندي دابا 27 كنهضر شي هضره ولا جوج كتنوض كتضربني. صافي من بعد صافي. المهم انا عييت من هذاك الوضع، هذا الوضع بزاف، لدرجه ان النعاس ما بقاش كيجيني. كنولي جالسه وكنفكر تنقول يا سيدي ربي فني انني كنت توفيت ولا عشت هذا الظروف، لدرجه انني وليت كنفكر انني نخرج للطريق وندير بزاف د الحوايج، وكنعاود نقعد بلا بالشطر جبنا نوض. علاش كانت كتجيك هضر؟ سمحي لي قولي لي يا سهام بكل صراحه، علاش كانت كتجيك هذه الرغبه ديال تخرج للطريق؟ واش كنتي كتشوف راسك مجبره على انك توفري الحاجيات لدارك ولا شنو؟ شنو اللي كنت كيخليك؟ انا قررت انني مجبره. اختي كتبقى في هذا العامين هادي باش كنت دير واحد الليتيه، خصني نجيب لي 1000 ليتيه بلوس لبسه بلوس اي حاجه خاصها. خويا كذلك بالنسبه للقياده والمدرسه بزاف د الحوايج. تلقى راسي انا علي العيد الكبير، علي الاعياد الاخرين، رمضان، كلشي كلشي مني انا بزاف. كنشوف حتى تنعيا. ومشكله هي انك اذا مشيتي شريت ما كيبغيش حتى واحد. اذا كنتي داخل سوق راسك حتى شي حد ما كيبغيك. كنشوف ان صحاباتي وداك الناس اللي دايرين بيا وداك الشيء خرجوا الطرق موفرين بزاف اكثر مني انايا. وكنقول تنتراجع تنقول لا واخا ما خدامش غنصبر حتى تجي شي خديمه ولا عاد نمشي نخدم. صافي المهم انا عييت ولات معصبه بزاف، وليت لدرجه الناس ما كيجينيش. كان باطل خمام خصوصا عارفه راسي راه ما خدامش وما عنديش. كنبقى تصور انا والله مثلا ثلاث الحمام كنوفرهم من راسي بزز، كنوفرهم بزز لراسي. هذا الشيء اللي بغيت نعاود لك. وديما بزاف قدامي وكنبغي شاهد من نعاود. مرحبا بك يا سيام. هذا البرنامج وانا ناخذ من رايي. مرحبا بك يا سيام في كل وقت يعني. وشكرا بزاف. ايوا ودابا شحال قلتي لي في السن ديالك؟ عندي 27 سنه. 27 سنه. هاد المرحله دابا 17 عام وانت كتعيشي مع هاد الحاله ديالك دابا هكا. وانا كنعيش الظروف بزاف رغم انني فاش كنشوف ماما فرحانه انا كننسى الصراحه شويه، وما كنبغيش كنشوف عطايا. شنو الخدام اللي تتديري مثلا؟ ولدات واحد خالتي مشينا مقادينا، لدرجه ان خوالي كيجيو كيطبخوا علينا في الدفوف، كيبداو كيتمرضوا فينا. علاش؟ ما عرفتش انا علاش هذا الشيء كله، واش ما فهمتش، رغم ان بنات خالتي وداك الشيء كيتعاملوا معاهم مزيان. ولكن علاش هاد الدرجه؟ عافاك سيها، علاش مثلا كينهصروكم دابا؟ حنا عرفنا في الاول ملي كنتي صغيره ولا ملي كنتو صغار كانوا زعما كينهصروكم حيت امك ما تبعتهمش هضرتهم، ولكن من بعد ملي كبرتي انت وكبروا خوتك علاش؟ باقي كيتعاملوا معنا هكاك خايب. انا اصلا ملي كنا صغار هما كيتعاملوا معنا. تصور حنا كنا تقاد وحده، حنا وواحد ولاد خالي، كيجيو ولاد خالي كيتعاملوا معاهم مزيان، يديروا اي حاجه ما يقولوش لهم علاش درتوا، حنا نديروا شي حاجه بسيطه كيجرحونا. واحد الخطره خويا كان باقي صغير تكا على واحد الحشم تاع السدار وهي ضغوط عليه خالتي، قالت لي حيد ما غتشري لي غيشري لنا باك. بقات فيا هذيك الكلمه الصراحه لحد الان، درت على 17 سنه وباقي تتحفر ليا في قلبي. هاد الايامات مؤخرا المهم كلشي كيتعامل مع بنات خالاتي ولا خوالي، كلشي الا جاو ما كيعرفوش كيحفظوهم ولا اش يديروا له. حنا كنمشيو رغم ذلك كنسولوا فيهم وداكشي وكيجرحونا، كنمشيو كنتجرحوا وكنجيو. غير البارحه حتى شحال خرجت انا وماما لواحد الجريبات هنايا في مراكش، وقلت ماما كتبكي، وقلت انا وياها كنبكي، حتى بكينا مزيان من كثر التعامل ديالهم الخايب. ما بقيناش الصراحه استعملناهم بزاف بزاف، لدرجه ان نقول لهم ما بقيتش تمشي عندهم. وشنو الخدامي اللي كتخدم دابا انت؟ وشنو الخدامي اللي كتخدم دابا في الحياه ديالك؟ شنو كدير؟ كنت اصلا كنخدم في الخياطه. من بعد فاش ذاك السيد سداتو لي وذاك الشيء وليت كنخدم مع واحد السيده في العرافات ذاك الشيء التسريبات. واش الخياطه انت كتخدمي كتعلمي ولا زعما اكتسبتي الحرفه؟ كنتعلم، ومن بعد فاش تعلمت بقيت مع ذاك السيد حنا دخلني كنت صغير. من بعد فاش عرفت ظروفي وذاك الشيء بقى كيتعامل معايا صح زوين هذاك السيد. بقى كيتعامل معايا زوين كيعطيني خلاصي بحال هكا في الاعياد كيتعاون معايا الصراحه. من بعد فاش السيد ما بقاش بغا يخدم وداك صافي خرجت انا وقلت له صافي الدار نقلب على خدمه ما كنلقاش. ومن بعد تعرفت على واحد السيده كدير هاد الشيء في البيت في عراسات قالت لي نقعد تقربي معايا بحال هكا. ولقيت اللي بقيتي في الدار شكون اللي كان كيعاون لكم وداك الشيء؟ دابا انا اش كندير؟ كنت كنخدم شويه وكنخدم شويه كناكل شويه وكنخدم شويه باش ناكلس نطلع لانني انا ما خدام مرسومه ما والو. غادي تجي شي وقيته غندير غادي نصير. من بعد بقيت داك الشيء خديت جاب صنصير امي جاب الله اصلا ما كيسدد حتى شي واحد جديده. من بعد تلاقيت مع هاد السيده لقيتني مع واحد بنت صاحبتي تلاقيت معاها صافي ولات كتحيط ليا بحال هكا. كنت حرك مع يومين في الصيمانة بحال هذا كنصير منها وهكا نخلص منها الضو نخلص منها الماء حتى كي حتى المهم انا جيت ثاني بريكو الاخر كنمشي نضربو معاه صافي هذا الشيء اللي كاين. صافي الصراحة هاد المشاكل عجبتهم بزاف عييت منهم وما بقيتش والله ما بقيتش. اشنو اشنو مقص ضحك بزاف سهام في هاد 17 عام من حياتك؟ انا عشت بحال انت الاب عشت لدرجه انا كنجيب شي ولد غادي مع با ولا غادي كنتالم كنحس من الداخل انني كنبكي. الصراحه ما عشت بحال انت الاب بزاف تنقول كون هي كانت با معانا كون هي راه غادي يطاكي عليا بزاف الحوايج غادي يجي لدرجه انني وليت صافي مهوزه بغيت انني شي حد يعطف عليا. كان بان انا من على برا انا قويه ولكن من الداخل انا مدمره بزاف. مقصحه كتحاولي تلعبي دور داك الراجل ديال الدار ولهني ما تتسوقري حتى حاجه. ما كنتسوقر والو انا قدام الناس انا ضاحكه وكيشوفوني وضحكوا كلشي ولكن من الداخل ديالي مدمره اي حاجه كتجي من حدايا ولا كتسير لدرجه كنت كنشوف دري صغير غادي مع با وكيتعامل معاه زوين كتجيني الغيره منو كنقول سعدات وانت ما عمرك ما جلستي مع باك راس في راس و جلست وحاولنا نفهموا باننا راه لا ماشي البناء ماشي كلكم زعما ماشي زعما انت وياه عين في عينك في عيني وداك الشيء ما عمرك زعما تحت لك فرصه تجلس وكنفهموا وكل شيء كيقول لك واخا صافي كيخرج من عندنا صافي كيهز اش كتوح اش كتحاولي توصلي لباك زعما كفكره شنو كتقولي؟ نحاول نوصلوا بان احنا محتاجينه انا محتاجه شي يصرف عليا محتاجه عين معنويا ماديا انا نخرج عاد يكون بقى معنا فوق فين كاين نخرج انا نخدم ونجيب ونطير عليه انا بغيت غير يلمع حنا ونبعث الاب صافي هذا الشيء اللي بغيت. وشحال يكون في عمر باك دابا اسيام؟ يكون عنده شي 57 هكاك عام. وعنده وليد اخرين اولاد اخرين من خوتك؟ عنده بنيه وحده صافي هذا عنده ولدرجه انه كيجي عندنا وكيبدا كيهضر على بنت اخرى درت ليا مشيت معاها درت ليها هكا ولا كيجيبها عندنا بحال هكا كنجيبوها انا كنمشي كنجيب اختي كنقول لها هذيك عطيها اختي رغم ان واخا منين كتجيبيها؟ اه كنجيبها كتجلس معنا لا منين كتجيبيها واش من علاه كتمشي لدار مراته؟ لا كنمشي عند مرت كنمشي عندها هكا وكان مثلا بحال هكا جابتها الظروف ولا كنمشي عندها بحال هكا سمعت برا مريض ولا شحال كنمشي عندها ماشي ديما كنمشي. وكي كتعامل معك مرات باك؟ هي الصراحه ما كتدير لينا والو كتعامل معنا زوين كتجلس كتحكي لك فوجها كتجمع معنا فهمتي ولكن هي باش تقولي سير عند ولادك اخرين هكا وما محتاجين كل هذا ربما ما كتقولهاش. وعلى مالو هو ما عنده قود ولا قواد راه هو اللي راجل صافي هي تجيك تيجي تبدا تقول لك دارت لينا ولا كيجي عندنا خويا تا والله عنده شي 14 سنه تيكون جالس بحال هكا تقولي شرا لي بابا هادي ولا شرا لي هادي ولا شرا لي هادي وتيبقى في الحال بزاف ورغم انه هو كيقرا مزيان هو اللي كيقرا فينا مزيان خوك كيقرا اخويا كيقرا مزيان وفاش سميتو غير هاد العمليه انا كنت مغيره جات العيد الكبير ومدرسه وداك الشيء قلت له صبر بلاتي تيجي العيد الكبير ونشري لك الكتب ونقيدك جيت هكا مشى في المطلوب ويقول لماما كون هي خرجت قعدت انا نعاون اختي ونخدم وداك الشيء. شحال دابا عنده في العمر؟ قلت له لا خويا بغيت انا تقرا بك الصفوف شي وظفني ما وقفتنيش انايا. شحال دابا عنده في العمر؟ دابا طالع في 15. قلت له انا بغيتك تقرا بغيتك انك بغيتك انا تشد شي وظيفه مع المخزن المهم باش غتشد الطوازه فديك الساعه غنفرح انا غنقول بان انا ديك السنه غنضرب وجات النتيجه صافي. من بعد اختي تاعي دابا يلاه تزوجات دابا باقي ما مشاتش للدرجه يلاه درت الكارت وداك الشيء باقي ما مشاتش للدرجه. احضر باك العرس هذا العقد ديالها النهار فاش بيجيو الناس غير يشوفوا داك الشيء جا جلسوا الناس شي ساعتين وما كيتسناو من جا جلس داك بيصلي ان شاء الله جا جلس معاهم شي 10 دقائق هكا صافي ويزيد قال لهم صافي انا ما نساليش وغايزيد بحال ومشى مع الخطبه ثاني حنجي جي باه هو جابو معاه قال لي يلاه تحضر بنتك وداك الشيء صافي حضر نهار العقد ثاني بسنا هي مشات اختي مشينا للعزل فور انا اللي كنتسناو قدام العدل شي ثلاثه السوايع مشينا ما وصلناش ما جانا ما وصلناش ديال ما هادي اختك الصغيره اختك الصغيره هادي اختي الصغيره شحال يكون عندها دابا في العمر؟ عندها دابا شي 22 سنه وخوك هو اللي صغير دابا اللي عنده 15 عام والدي صغير عنده 15 عام صافي جا بغيا سميتو مني جا قلت له غوت على اختي قال لها مالكي وهذا تصيحوا العقد بلا ما نكون انا تصيحوا العقد وداك الشيء صافي جينا للدار سميتو مشى هو مشى في الطريق وحنا جينا حنا ودوك الناس سميتو سيدة وختي تغداو لنا داك الشيء ومشى. صافي من بعد تاختي انني باش انني شفت هذاك داك الحنان تحنن فيا وداك من الجولة تبدلات عليا بزاف ما بقاتش انا معايا كيف كان ولا كيف كنا في الاول تاهي دغيا كتعصب دغيا كتغوط عليا دغيا فهمتي دغيا اي حاجه كانت واخا ما كنديرش مجرحه لا شي حاجه كي كنهضر معاها كترد عليا بواحد اللفظ ماشي هو هذاك ما زوينش. صافي درت سميتو مي من بعد سميتو المهم هذاك صافي خويا توا تاثر بزاف بهاد المشاكل درجة انا واخا ما كيبينش وداك الشيء كيبدا التوتر تضحك وداك الشيء ولكن انا حاسه بيه راه تا مدمر بزاف عند اي دري في هذا الله شي بيبا يكون معاه حيت هذا الله شنو تاع المراهقه ما غاديش نقدر انا يعاود ليا ما يقدرش يعاود لماما با هو اللي خصو يكون معاه. ودابا تتبري كلي دابا ولا جالسه ولا شنو كدير؟ لا كان هاد ليا ما تتحركه واحد الشويه مع شي نسا في هادشي الخياطه ولا في شي حاجه اخرى؟ لا في هادشي كثر لي التعريفات وما الخياطه قلبت تعيس ما لقيتش كنقلبو فين ما مشيت يقولوا يا سيري خلي لنا النمره ما كيخرجش. وشي حاجه ديالك ما كتحاوليش تخيطيها بوحديتك ولا هذا؟ خاصني بعد اصلا لما كان خاصني بزاف د الحوايج فهمتي دابا انا الصور طايره كتمشي لها في الصال كنخبي شويه الدوير زمان بالمرض بحال ربما توقفي ولا توقف الحركه ولا ما يكون والو ولا الحركه ولا بحال هكا داك باش انا نشري ماكان ونخدم في الدار وداك الشيء ما ميسرش فيا. على ما مشيتي تما في مراكش ما شتي جمعيات ديال النساء اللي تيديروا هاد الشيء ما عمرني مشيت شي جمعيه نهائيا. انت في الضواحي ديال مراكش ولا في مراكش؟ كنجي بحالي وكان ديك الساعات باش كنكون جاي بحال هكا كنطلب بحال هكا كنسكت العشاء مثلا في المعمار الا كانت الخدمه عندنا بزاف ولا شي حاجه كنجي كنلقاو في الدار مثلا الا جا بحال هكا كيبدا جاي خاصنا على اش هاد الوقيته فاش جاي اش هذا كيبدا جاي خاصنا بحال فهمتي كيجبد معايا المشكل وصافي رغم ان الناس كاملين كيقولوا لي بنات واخا انت ما كنتش معاهم مربيات احسن تربيه ما في هذاك اللاج ديالهم بنات راه كانا مسوقين. انتوما في الضواحي مراكش ولا في مراكش؟ لا حنا في مراكش بالضبط في سيدي يوسف بن علي. ودابا وانت ما كانش عندك شي تجربه ديال شي خطبه ولا هذا ما في الحياه ديالك ولا؟ لا لا انت اللي كنتي انت اللي رافضه ولا؟ اصلا ما عمرني فكرت في انها تكون عندي ديك التجربه ولا شي حاجه كاع مثلا كتجي شي واحد تيسول عنتي ولا بحال هكا كتصوت لي عنتي كتقول لي اجي كنقول هاني غنمشي نتزوج وداك الشيء شنو غنخلي امي وخويا شكون اللي غادي يقوم بهم شكون اللي غيهزهم حيت انت وزارك تقدر تتلاقى مع شي ولد الناس اللي غادي تهلا فيك وتهلا في والديك تقدر تتلاقى مع شي واحد حتى هو الله يحسن عوانه وما يلا يهزك ويهز ولادك ولا موحد. شحال يكون في عمر الوالده ديالك؟ الوالدة ديالي عندها 52 سنة. الوالدة ديالك في هذا الوقيته مني الوالد هز يدي عليك وما بقات ينفخش ما كانش كتخرج هي تخدم؟ لا ما كانش كتخدم، اصلا انا ما كنخليهاش تخدم، ماشي كاع على بالها تخدم ولا هكا كتخدم شي نهار ولا يوم تنقول لها قلت لك غادي تقلتي على الخدمه وداك الشيء اللي كنت عيانه تنقول لها لا قلت لك انا غنخدم وغنصير، قلت لها قلت لها خصك حتى شي حاجه ما ناقصه هذيك انت قلت صافي وكتجلس. انت يا مريضه اصلا كتشرب ثاني الضغط مخيوب بزاف د الحوايج حتى الارهاق ما مزيانش ليها. وانت دابا في داركم دابا حاليا ولا في العمل ديالك؟ لا انا في الدار دابا ماشي في العمل ديالي. ودابا كيفاش كتشوف دابا الحياه ديالك انت كبنت 27 عام؟ ما كنشوف حتى شي حاجه الصراحه، كنشوف كلشي مدمر في حياتي حتى شي حاجه ما انا صحيحه واقفه على الصح، كلشي غادي بيه عشوائي حتى شي حاجه ما غادي يعرف واخا. وما كتشوفيش راسك باللي عطيتي حد لحياتك انك ترضي غير خوتك وامك وداك الشيء وما كتلفتيش شويه جهه راسك؟ لا هذا هي مجرد سؤال فقط. كنفكر مره ما بفكرش ولا كنقول انا فكرت في راسي بزاف د الحوايج كنتشهاو من راسي، ولكن تاني راه ما غاديش نخلي ناس اخرين عايشين ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم ما يديروا نتجاي في راسي بوحدي صافي، وكنستسلم لهذا الامر وكنبقى غادي غير في انني العائله والاسره وصافي. وما كتشوفيش مجرد سؤال فقط، واش ما كتشوفيش باللي يمكن هاد الطريقه باش غاديه هي اللي مخليه باك دابا مقصر في المسؤوليه ديالو حيت كيشوف باللي راه صافي راه هذيك المراه راه مهلين فيها بناتها ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا كان انا اصلا ماما ما كتبينش تبين لي بانني انا راه هازه المسؤوليه، فهمتي؟ ما كتبينش، كتقول لي بان خاصنا وهذا وما عندناش وتا البنت ما خدمتش، رغم انا نكون كاع خدامه كتقول لي ما خدمتش وداك الشيء، ولكن هو اللي في راسه في راسه ما كيبيش يصير ما كيبغيش يدير حتى شي حاجه. ما كيتصور انا خويا مثلا الا طلع طويف من براسه ولا شي حاجه كنخرجوا نقلبوا عليه ولا شي حاجه وكندوروا له راه ولدك راه هذا وشنو كيتقول لنا اه تيبدا تيفوني عليه في التليفون ولا شي حاجه حتى تيجي ندوزو عليه وتيبدا تيعطي السبان تيبقى عليه بالسبان صافي صافي هادشي اللي كيسوقر هادشي اللي كيسوقر صافي وهادشي اللي كاين. هاد العيد اللي داز الصغير جمشي عند خويا قال لها راه اختي ما خدامهش شتيها شحال هذه ما خدامهش بغيت انا غير راه سميتو بغيت شري لي انا حوايج العيد وداك الشيء قال لي لا ما عنديش. جا خويا ليله العيد جا مسكين مدمر قال لي راه قال لي بابا قال لي صافي تصور انا 11 ديالي نخرج حتى كسيتو قلت لي عاش غندير مخبيها شي حاجه قليله عيد الورد من موراها العيد وداك الشيء مشيت كسيتو لان انا اصلا فاش غنمشيو لدار جدي في العيد وداك الشيء غنلقاو كلشي مكسي كلشي فهمتي وخويا غتلقى صفت الدراري تلقى تتجاولو ما عندوش كبر منهم كسيين وهو لابس داك الشيء اللي فات صافا خرج كسيتو وجي ما عندي ما ندير ديك الساعه. هي قبيله دور لي خويا قال لي سميتو قال انا مريض ما عنديش قال لي بغيت نمشي عند واحد عمتي كاينه في مراكش ندير في حي اخر قال لي ما قال لي عطيني بالصبر قال لي انا ما عنديش انا مريض صافي ويجي عندي قال لي راه قال لي ما عنديش صافي انت مشيت عنده ما لا خصك هذا ما ناقص عليك صافي زعما تمشي عنده صافي هذاك السيناريو راح كنبقي تعيا وريفقوا. وخوالك علاش كانوا كينهصروكم؟ واش حيت كيشوفوا امك باللي مستسلمه ما قادة لا تدافع على راسها ما قادة تلزم الزوج ديالها باللي باش ينفاق؟ انا كنقول اصلا ماما كتقول لها من صغرك ممكن يلاه تجي لها وما كيتعاملوا هذاك التعامل حتى هي معها خايف ما كانوش باغيين لها ما كانوش باغيينو لا؟ ما كانوش يمكن باغيينو رغم انه هو ما كانش ماما اصلا معرفه معاه ولا شي حاجه هي جا للدار وخطبها فهمتي؟ وجدي ما كانش باغيه قال لك ما عرفش كيفاش تقبل عليه من بعد صافي خالتي قالت لك ماما تكون ناس ولا شي حاجه تقمر صباط وجيت من بعد قالت لك تعلم انا خايب شكون؟ مع بابا ديك الساعه شكون اللي كترمي لي صباطو؟ خالتي قالت لك كتهز الصباط من العتبه كترمي لباب الدار ولا بحال هكا ولا كتهز اسميتو ولا كذا فاش يبين عصا شي منطقه قالت لك مقطعين وقدام وداك الشيء كيطقطبهم ويفرشهم. علاش زعما كانوا كيديروا يتعاملوا معاك واش باش يمشي في حالته ولا شنو؟ ما عرفتش انا يا علاش هذاك التعامل كانوا كيتعاملوا معاه. فدافع تنقول يمكن على هذا الشيء علاش بابا مشى يتزوج بمراه اخرى. ربما هذاك التعامل وكان شي يتعاملوا معاه زوين يمكن حتى هو يدفعوا انه يمشي يجر مراه اخرى ويتزوج من سنه. كل مرة تطرح لي سؤال فراسي. ومني كتمشي عند مرت باك كتشوف فيها مهلية في باك معتنية به؟ كان واحد الخطرة مشيت لقيتو معاه هو أصلا ساكن هنا عند سابو ساكن مع مت مرتو. ساكن معاه لقيت نسيبتو مايضة وكتصب لي حوايجو. فهمتي تما فاش حسيت بأن راه حتى هما مسؤولين في هذا الشيء اللي واقع علينا. حتى ذاك التعامل راه غادي يجفرو غادي يخليه يشوف فهمتي يشوف بلايص اخرين يشوف بلايص اخرين. وانتم باكم راهل ليكم ولا كاري ليكم ولا مسكنكم في شي ملك ديالو؟ لا ما مسكنا لا في ملك ديالو لا في والو. دابا كيفاش وقع لينا في الدار حتى هي صدقنا يتقنا مع واحد السيد سميتو واحد المراه جات عندنا وقالت لنا لابد تشدو راه واحد السيد راه في هذاك البناء العشوائي. قالت لنا لابد تمشيو وت وتعاونوا معاه وداك الشارع عنده واحد 140 متر شوفوا راه قال لك باكم تبنيو لها النص وتسكنوا في النص. شحال عنده؟ شحال من متر؟ 140 متر. بيفرقها من النص زعما يبني له واحد النص ويسكن هو في النص. جيت عنده قال لي غنكتب ديك 70 متر وديك سميتها و70 اخرى غتبني لي فيها بيت وكوزينه. وديري لي الباب. قلت له صافي واخا فعلا مشيت درت القرعات مع البنات في الخدمه وداك الشيء جيت نسيت هو زول وداك الشيء. من بعد ثاني عاوتاني هكا فاش بقيت خدامه مشيت ثاني عاوتاني درت قرعه اخرى بنيت لدارنا البيت الكوزينه صافي بقيت هكا. من بعد بعتها عاوتاني شريت الدار اخرى ثاني كتبتها سميت الوالده. عرفت هذاك الشيء العشوائي وكنا ساكنين فيها. صافي هاد الشيء اللي كاين. اما كاري لنا ولا شي حاجه ما كانش كاري لنا. وفاش كنا كاريين ديك الساعه قبل ما يجي معايا السيد عبد الحل اسميتو كنا ساكنين عند ولد خالتو هو ما كناش كنخلصو ليه لا كراره والو مع ماما لا بصاتو ملي كان صغير وكانت عنده الدار. ولد خالت شكون؟ بابا. ولد خالت بابا مات تمو فاش مات تمو خلات ماما امانه قالت لها فاش بات تمو توفات عليه قالت لها فكر الولد اللي بان داك الشيء وقلنا جي سكنوا معانا صافي بقات تكبر ملي كبر داك الشيء بغيت تجوج داك الشيء قال انا خصهم تخرجوا هي هذيك فاش ديك المره جات قالت لي راه كاين هذا السيد قالت لك وقالت لك ودرت مع هذاك الحي. ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين. والوالد ديالك واش شي تعاطى لشي حاجه كي قمار كي شنو؟ كان كي يشرب الشراب وباقي لحد الان كيشرب. كان كيدير ديك الشيشه من بعد مرض واحد المرضى خايبه شي عامين هادي مرض بالصدر ما بقاش كيدير الشيشه ولا لحد الان باقي كيشرب. خدام شي عمل حر تاعو ولا خدام عند شي حد؟ عمل حر داير دوك التيكو كيهز بها خطره مو مارشي للناس و فهاد الصيف كيدير ديك كيدير راس مالو كيدير الفلاح والمنون كيبدا يبيع فيه. هادشي عشتو معاه فيه انتوما يا؟ هادشي عشناه معاه. ودابا انت كيجي عندكم شحال دابا مثلا الوقت كيجلس عاد كيجي يشوفكم؟ الدار كاينه مره ما كنشوفوش على 3 شهور فضا نتلقى معاه في الزنقة ولا شي حاجة عاد كنشوف وكنمشي كنسلم عليه وعاد شي وكنزيد. ملي كتلاقي معاه في الزنقة كيفاش كيشوف فيك كيفاش كيتعامل معاك؟ كيتعامل معايا والو كي دايره لاباس باخر بحال تلاقيت مع شي واحد براني بحال تلاقيت مع شي جارنا ولا شي حاجة غير تلاقيت معايا تلاقيتني معاه غير الوقت وصافي. انا ما كنسلم عليه كي داير لاباس كي داير نخوض في الداخل وكيزيد صافي. كيعرفك باللي انت راه هزه الحمل وصافي. عرفني هزه الحمل وصافي هذا الشيء اللي كاين. ولا لا مشيت عندو ديك الساعه كان مريض كنت كل نهار كنمشي عندو فاش مرض واحد المرضى كلشي الناس ولا تنقولو راه صافي غيموت. كل نهار كنمشي عندو كان بحال هكا خاصو شي دواء ولا شي حاجه نهز الورقه نمشي نشري عليه زعما باش يرمي الى ناض وداك الشيء داك المحنه وداك الشيء اللي كنت نتعامل معاه يتسكر وينوض زعما واخا يرجع دينا واخا لا عطا الله عطاه تزوج ولا عطا الله عطاه يعطينا حتى حنايا شويه الوقت وشويه الحنان وصافي هادشي اللي كاين. لدرجة أن ماما لا كانت غادي لشي بلاصة ولا هذا كتدور كتقول لي ها عنده طوبة كتقول لي ألو راه بنا مشى لهاد البلاصة جيتي من تيك لا ما تبقى دور لي الأوراق لا فرونسي ما عنديش هذاك سميتو خسر الطوموبيل هذا مرته أخرى فاش كتبغي تمشي شحال من بقا نكونوا خارجين حتى نتلاقاو معاه في شي شارع ندوزها ولا تديها ولا صور أن ربيبتو من المرات هاد المرات الثانية ربيبتو درت العرس وقفت معاه حتى درت العرس وكل شي وبنتو عرضوا علينا ينسعدنا فاش ما عرفتش طاح العقد داك الشيء عرضوا علينا للغدا ودورنا عليه قالت لي اختي يلاه راه هذا هو سميتو راه الناس اذا شافوا با معايا داك الشيء راه غادي يديروا لي قيمه يلاه معايا للغدا قال لها هذه اختك اختك اختي قالت لي انا قال انا الصوره مسالة ليا وتقادوا لي الوراق وما عنديش ومريض وما ضرناش في راسي وهذا وصبنا بدا يلاه مشينا مشينا في الترانسبور بعاد علينا شويه في خارج مراكش في اي تيمور مشينا في الترانسبور ومشينا تغدينا معاهم في العشيه جينا حنا بحالنا وصافي وربيتو وطيعيطوا ليهم جيو الغدا ولا هذا ولا خصها شي حاجه تميز مرتو ويمشيو لعندها وكل شيء بعض ما جينا عند بنت عمت ماما كاينه في المسيره تمدا من حدانا مركب مرتو ومت مرتو وخال مرتو ندوزو من حدانا الطوموبيل شفنا هكا وقت الطب انا وقتها كنتسناو في الطوموبيل وشفنا هكا الصراحه حتى شفتو تغرغر عليا كذا كنت عاتي جمد الهضره كيهضروا معايا البنات داك الشيء مكنتش قدرت نهضر كنهضر وكان نحاول نشبي هذاك الشيء كله وما قدرتش صبيت الطابت ليا سمعت الحصول الطوموبيل هابت ليا وصافي تعقد بزاف من هذا الشيء كله واحد اللحظه كنقول ولدت باش انا وقريه بحال هذه المشاكل ما غاديش نتحمل تسجد انني نتزوج ونجر وليداتي ونجر حياتي الراس وما بقاش ليا الجيش. واش عمر شي ولد الناس زعما فاتحك في امر الزواج وداك الشيء وبقيتي وكتعاودي ليه ولا ما ولا غير الناس اللي كيتوسطوا لك مثلا عمات ولا شي حد كيقترح عليك شي راجل ولا؟ غير عمات اللي كيقترح عليا شي راجل ولا شي حاجه. صافي هادشي اللي كنمشي ولا هكا فهاد الاخر قبل من رمضان شي 15 يوم جا واحد السيد عند عمتي مشيت شفتو صافي اسميتو ما بقيش رجع قال والو حتى انا ما بقيش سولت عمتي كاع على هذاك الموضوع. اشنا هي المواقف الخايبه اللي كنتي كتعرضي لها ملي كتمشي تخدم؟ ما حسيتش كنت نتعلم عند هذيك السيد الخياطه كانت واحد نسيتو هي المسيره ديال الخدمه هو انني كان دايراني بحال شي خدامه عندها ندير لها سميتو نخرج نتقدى لها في الزنقه نمشي لها الطوز طارو ونجيب لها هذاك الشيء اللي خاصها انا شي حاجه مهم درت عليا بزاف هذاك ما تعلمت بزاف في الشيفه ما كتبغيش تخليني نتعلم بزاف في الحوايج الدراري بحال هكا كيبداو كيزروني وكيقولوا لي ما تمشيش تغطي لداركم كنسمح كاع في الوظيفه وكنجلس باش انني ندير باش انني نجلس نتعلم. دابا انت طالعه لشي حاجه بحال هكا ماما لا كتنسى عليا ولا شي حاجه كتجيب لي شي شويه بحال هكا في الصوت لا بحال هكا كتجيب لي باش نعتق وكنجلس باش نتعلم حتى التعليم داخله حتى تخرج ولا شي حاجه وتنجي نجلس كيبدو الدراري كيديروا تيشدوا لي الماكينه وداك الشيء كيهلمهم وكتعلم. دابا انت طالعه لشي سطح في داركم؟ كيقول لي مثلا ديك السيد خدام عندو راه عندنا لومبالاج نتاع الخدمه ولا هذا بيتها وداك الشيء كتخرج هي من توصل 6 ونص كتخرج كنبقى انا حتى 8 من ورا هذيك 8 فاش نسالي تنجلس ديك الساعه ولا ساعه الله ربي وكنخرج في حال باش نتعلم اما لا جلست فوق الخدمه ما كتخلينيش نتعلم درتي هادي واخا ما تكونش عندي الخدمه نوضي نجيب بها شي هادي ما ينفعش الدراري ينوضوا هما خدامين صافي وطنجلس كنت كنصبر في راسي حتى تعلم الصراحه دازت عليا بزاف كلش قدام صحاباتي والناس اللي كانوا خدامين معايا قالوا صبرتي بزاف صبرتي هذيك السيده بزاف كاع البنات الناس كيدوزو معنا شهر كاع عندك ثلاث شهرين تدخل بحالها ما كتحملش هذيك السيده وانا صبرت على قدر خوتي وداك الشيء حتى كنقول نخرج وطلع ليا تما قلت لهم غنبقى خدمه وانا باقا صغيره شكون اللي غيخدمني يصبر يصبر بقيت صبرت حتى من بعد فعلا تصاحبت معاها ولا تصاحبت داك الشيء رحت اني دابا كتسول فيها واخا ما بقيناش خدامين كدوريها وكتسول فيها كتقول لي دابا نجي عندك كتجي عندي فهمتي بحال هكا او تتقول عليها تقول لي انت صبرت ليا بزاف وعزيز عليا حتى انك صبرت صافي والعام الاول العيد الكبير وصلت العيد الكبير وما نجيش وصلت العيد الكبير ما نجيش تدري في جيبي مشيت المهم كنت خدامه نطيت السيد انا نسيت فوق قلت لذاك السيد شوف راه سيامه ما شاريش كاين داك الشيء حاول تسيدها فوق وخلاص غتعطيها خوفني خدمنا يشم الشهر هكاك وخوفني بحال قلت لك الشهر كامل ملي جيت لا سميتو الظهر كنت واحد السيد كنت نهضر معاه هكا في التليفون نعاود ليه مشاكلي وهكا صديق مجرد صديق مرة كنعاود ليه داك الشيء كان في كازا هو يقول لي شوف راه الا تخلصت اليوم غدا غنصيفط غدا غنصيفط لك شي بركه داك الشيء غير شفت ليه من التحيل بغيت نشري حاجه غنصيفط لك قلت ليه واخا فعلا جلست جلست العيد مع ديك 12 صيفط ليا مسكين صيفط ليا 1000 درهم على داك الشيء اللي عطاني هذاك سميتو دورت لواحد عمي تيفهم في هاد الشيء الغنام وهادشي قلت ليه راه معايا وصفو مشى معايا هو انا ولاد عمي بقيت فيهم قال لي عطى 100 درهم قال لي عطى 200 درهم كل اللي تجي هذه شي حاجه عطى لي باش انا نكمل نشري اخرى ملي شرينا وداك الشيء جينا نهار نهار العيد بيد بحوس سيد جا واحد جارنا كيذبح لينا جا بيذبح كان يقول لك ويقول قال لخوتي ما دلنا على خوف في شريته داك عمي قال لنا داك فلان فين تعرف يشري شرا لكم ما شرا لكم والو يفريا قالت لي قالت لي بعدا كيما كان الحضر فينا جيت العيد انا كنبكي ما عنديش كنبكي خويا مسكين كيجيو كيصبر فيا تيقول لها صافي اختي حنا ما عندناش العيد ناقص ما عندنا ما نديرو به ما تفكرتيش نسبع هنا باب الدار ثلاث ايام ولا اربع ايام ونخرجوا كنا في البلاد عند عمامي دوزنا العيد مع عمامي شكون اللي باغي يعرفك راه كنت ولا ما كنتيش دقت كاع جات ما جاوبوه ما والو وكي داير علاقتكم بعمامكم؟ إلا كانت علاقتكم بخوالكم ما مزيانش؟ لا أنا الصراحة كنمشي عندهم كيرحبوا بينا واخا حتى هو ما يميسورينش داك الشيء كيخدموا كيجيو لكن عندهم القلب كبير هذا هو اللي أساسي ياك عندهم تيرحبوا بكم تي الصراحة كيتعاملوا معنا زوين كنمشي عندهم كيعطونا الوقت بزاف الوقت أكثر من أكثر كيضحكوا معنا كيضحكوا لنا في جهنا الحاجه كنا نكونوا عايشين جاي جبدوا علينا الصراحه بس عندهم ثلاث شهور ولا اربع شهور كيتعاملوا معنا بزاف خصوصا داك عمي الكبير ومرتو حنا بزاف ديما من العيد للعيد مشكله كتطول كتقول لي واش عندكم العيد واش شريتو الا ما شريتوش جو عيدوا معنا يقول لك عيدوا معنا نشريو حنا بغينا نشريو واحد كبير نشريو زوج صغار ونعيدوا كاملين وانا تنقول لها لا حشومه وعرفتي تاركم ماشي هي عند الناس تعيد وخصوصا لما شاريش انت الخروف هما اللي شاريينه عشقتي تاكل ما غاديش نقلك تمشي وتاكل اي حاجه المهم ماشي بحال كنت معيد في داركم وديالكم صافي انا من الصراحه ولا تاع الناس كي كنا في جنا كنا مشينا عندو في تعامل مع هذاك هو اكبر هذاك هو العيد الكبير هذاك هو العيد الكبير ملي كيتلقى شي واحد كيبشر بك وكيكبر بك وتي هذا كنمشيو عندو يتقاسم معك الكلمه الطيبه كل يوم فينا واحد جوج مرات كنمشيو عندو منطقه وحده في الدور واحد كنمشيو عندو هذا اللي كيعرض علينا الغداء هذا كيعرض علينا العشاء كل واحد شنو دايرين هذا كيقول لنا قلت لهم نجيو المهم الصراحه ما كنسالوش كان نجلسو نضحكو مزيان ماشي عندهم كان الصراحه كنجيو مرتاحين وهو كيجي يشوفهم ملي كتكونوا عندهم في الدار لا ما كيجيش كيجي مره حتى با ما كيمشيش عنده كيمشي عنده مره في شحال كيمشي كي وما عمر جدك مثلا ما عمر جدك مثلا خدا شي باديره ومش ما عمر جدي عمي اللي كان تيخاف من عليه داك عمي الكبير كان تيخاف من عليه كيقول ولادكم ما تخليهمش داك الشيء ولا كنتخلى ما كتسوقش حتى شي حد كيقول لهم ديك واخا اللي ما كتخسر خاطر ما كتقضي حاجه تيقول لهم واخا واحد اش خاصهم تيقول اش خاصهم لدرجه غادي تيقول عمامي انا هو اللي كيصير ماشي انا هادشي كل ما تيجيوش عندنا ما تعني ولا بشي كيقول لهم معانا والله حتى غيطيقوا الناس يقولوا راه هو اللي كيصير تجي ديك عمي واحد بنت ديك بنت عمي ديك عمي الكبير كتجي تجلس معانا 15 يوم 20 يوم كنمشي كنجيبها كتجلس معانا وكتشوف اللي كتمشي تعاود لهم تقول لهم ما يكي كذبه ما تيجير والو ما تيدخل ما تيخرج 10 درهم تحمى ما تعطاش وحده فيهم صافي اسميتو تمشي تقولهم اتخلصهم انا تمشي كنشوف في الوقت كنجيب لهم في نشاط الخضره كنجيب لهم جوست كنجيب لهم كنجيب لهم رغم انهم كيجيو زوار صافي ماشي حتى تشوف اللي انت ملي كتمشي تعاودهم تدخلوا ما تيكذب عليكم راه كاين وهكا راه ما كيجيب والو ما تيتقصاش والو تبدا تعيطوا لي في التليفون راه كاينه بنتها كاينه لدرجه انه بدات عيني ما بقاش يقدروا يجيو عندنا بحال كيخاف انا ما يتصلوا عليا ولا شي حاجه تنقول بحال هكا كنهضر معاهم في الواتساب ولا كنقول لهم وجيو عندنا ولا كيقول لها واخا واخا واخا وانا حاسه بهم بحال انهم كيقول هذيك السيده هزوا سير دارهم نزيدوا عليها حتى حنايا نزيدوا عليها تقلوا عليها حتى حنايا فهمتي صافي اذا جاو كاع ولات عندنا كيقول سمعنا شي عشيه بحال هكا ولا هذا وديو خويا وديوني انا معاه ولا كنت خدام ولا حاجه يقول الله يفوجي ولا شي حاجه صافي هو يدور مع بعضهم انا تجيدو ما تجيدو ما راه تيضحكو معنا تيزيدو بحال صراحة يعني داك الشيء جيت تعملو معنا مزيان ولكن خوالي ما عملتهم صور البارح دايره خالتي السبوع ضاوين واقفة انا وختي من صباح ربي من فقنا مع السبعة الصباح حنا واقفين 11 في كدا من تنسربو على الشقة كنغسلو معنا من هكا من هكا ميسالا ومشيو من داك الشيء جات معها غير ديك الحجة هاد الموسم ان شاء الله قال لها بغيت ندير شويه الصدقه مع نعيمه كينو وبناتها يعاونوا كيدوز على شي يعاونوا كيدوزوا اي وقتي وهكا جات عندنا فوجينا ومع حنا الصراحه من صغرنا ما كناش كنردوا على لا هضره لا والو لا على خواتي لا على حتى شي حاجه واخا تجي فينا انا كنسكتوا صور اننا كنكونوا قاعدين في شي بيت بحال هكا وكتجي كطفي علينا بالضو تقول لك عزيز الضو غالي كتخلينا في الظلام ولا بحال هكا مشينا بحال هكا دخل واحد خالي الويفي كنمشي كنقول لهم مثلا خويا كيقول لهم عطوني الكود نتاع الويفي تيقول لهم ما عندناش تقول ما عندناش راه ما عارفينوش ودخوك فاش كيقرا دابا اللي عنده 15 عام خويا دابا تيقرا في السنتين بيطلع هذا العام ان شاء الله سيدي هاد العام عطوني بحال هكا الكود ما كيبغيوش يعطيو ليه كيقولوا لك مثلا عطى لي داك الخالي اللي مدخلو كيجي داك الخالي الصغير كيقول لي خالتي سير بدل لي الكود يكون هو مكون كتبدل لي الكود تبدل لي كود اخر كيجي لي كود اخر المهم شي حرب شي حرب مدوزين علينا بزاف يا ديك خرجنا داك مثلا داك السبب درنا طب لفوا بالحاسد خرجنا دوك دوك خاصه حدانا تما فواحد الجريده خوينا هو جالس صغير غير داك الشيء في قلبها كتعاود وانا كنبكي معاها وقلت لها علاش حنا كيتعاملوا معنا هكا خايب كون هي درنا لهم شي حاجه خايبه رغم اننا ما كنشدهم خاطر النهار كيجيو عندك ما كنعرفوش كنحطوهم شي حاجه غادره غادره كنجبدوا عليهم ونعطوا عليهم حنا لا مشينا عندهم اقسم لك يمينا كتعطينا دوك المرض البادي اللي لا علاقه كنتغطاو بهم هو كانوا كيعطيو من باكم قبل منكم كان داكشي كيتعطى لباكم قبل منكم كان كيتعطى لبانا قبل منكم ولا جات مثلا جات خالتي وبناتها داكشي كتجبدو من غالي ومزيان كيتغطاو بهم كيتغطاو بهم ولاد خوالي حتى هما كذلك الا جاو الحاجه الغاليه كي تغطاو بهم ولا بحال هكا تجمعنا في الاعياد تيبداو يعطيوهم الكود في نافيا وقدام ما كيعطيوناش الكود حنا جالسين معاهم وما دوروا كود بيناتهم تاع الويفي حنا جالسين معاهم ما كاينش اللي يقول لنا هكا الويفي ولا واخا ودابا انت فين في السطح في داركم دابا؟ انا كاينه في خارجه في الصنقه دابا في الباب الدار في راس الدرب في الدرب جاتكم القضيه فيها الصهد ياك؟ الصهد كاين دابا انا بديت نعاود هادشي قدام الدار باش هما كتبكي وداكشي كنخاف عليها الصراحه ما طيف على دغيا الطونسيو ما عمر الطونسيو بطلع على 18 كتشرب الدواء يوميا النهار يهبط لها تهبط لها 18 تيولي لها 18 ودابا انا بديت كنعاود هادشي باش بدات هي كتبكي هي اصلا من المستمعين تبع البرنامج كتبدا كتبكي وغتاثر كتكون كتصنت لكم هي وكتكون شي قصه مؤثره بحال هكا كتزيد كتبكي تنبدا تنخاصم عليها تنقول لها ما خصك الناس حنا دابا حاليا في الحقيقه علاش انا سولتك هذا السؤال ديال واش انت استحضركم حنا بغينا نسمعوا الوالده ديالك يعني ما كرهتش نسمعوها شنو هي الظروف اللي قاصتها مع الوالد ديالك واخا دابا تقدري؟ حنا في انتظار طبعا باش يمكن تتواصلي معها وعلاش لا نسمعوا هاد المعاناة؟ شنو سببها؟ شنو دوافعها؟ شنو اللي خلى مثلا هاد العلاقة وهاد الفجوة الكبيرة بين الأم ديال الأخت سهام من مراكش؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليك السلام لالا. الله يبارك فيك لالا. الله يبارك فيك لالا، مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حنا يعني كنعرفك باللي من الوفيات انت للبرنامج ومن المتتبعات للناس وهما تيحكيو وتيفتحوا قلبهم. أيه. بغيت نسولك زعما هذه تقريبا شحال هذه من المده ودابا انت مجوجه؟ تقريبا دابا شي 26 سنه. 26 سنه تقريبا. هاد 26 عام كيفاش انت تزوجتي بهذا الرجل؟ رزق صافي بنت اللي كان ما تنعرفوش قال هذاك لقيت معاه في الطريق قلت له عرفتي وقال لي جبتك وتجي لداركم صافي جا ونتزوج. وعرفتيه باللي انت مستقيم في السلوك ديالو ولا ما سولتيش ما ولا عائلتك ما سولوا ما سقساو؟ ما سولت تحت كيف ما سولناش ما عرفوش ولا حق اها اها. ودابا بالنسبه مني جات جوج بك ما كانش شي رفض من العائله ديالك وداك الشيء من لا كان رفض بالضبط وغاش يا ثاني تيقولها مبروك لحد الان تيقولها تيقول لك انا ما عرفتش واش عرفت كيف راه هي قال لك انا رديت الناس لا اغلبيه شي خمسه رديت قال لك وانت قال لك ما عرفتش قال لك كيف راه هذاك تهدك علاش هو كان رافض بالضبط الوالد ديالك واش كان كيعرفوا باللي السيد ما مستقمش ما مرصيش ولا شنو؟ ما عرفت من الاول هو كان هذا خد تبيع على قد الحال زعما ماشي زعما شي خدمة نص ما وداك الشيء قال لك انا ما عجبنيش قال لي في الحال وقلت انا هذاك رقمي كاع قال هذاك ضحينا معاه ولدنا مع الوليد للاسف كتنقطع المكالمة ديال الوالدة ديال لاسيها من مراكش واللي كنتمناو ان شاء الله علاش لا يكون عندنا حظوظ وفرص نسمعها اكثر بما انها من المتتبعات الوفيات للبرنامج وحقيقه كنا يعني اكثر تفاعلا والعديد من المستمعين كانوا التفاعل ديالهم مع الاخت سهام من مراكش كاع الناس ديال مراكش كيسمعونا في 97.7 ميجا هرتز على اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز ضمن هذه الصله التواصل المباشره بكل الساده المستمعين والسيدات المستمعات في رقمين اللي هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. شكرا الكثير حقيقة من الأصدقاء الكرام والصديقات الكريمات اللي تيتواصلوا معنا واللي كيتبعونا وهما كثر وكثريات طبعا الأصدقاء ديالنا الأعزاء والصديقات العزات اللي احنا وياهم ضمن هذا اللقاء المتفاعل إيجابا مع كاع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. قضية سهام كانت هي أول قضية عندنا في هذه الفترة واللي عرفنا من خلالها لأن في السن ديالها قرابة 27 سنة. أنا أخذ معنا السي عبد العزيز من فاس، مرحبا بك. السلام عليكم سي مصطفى، بخير؟ الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك. بخير سيدي. الحمد لله سيدي، بارك الله فيك. كنشكرك سيدي بزاف على الإذاعة هذه وكنشكرك. مرحبا. الله يخلي لك صحيحتك والناس اللي معاك. مرحبا السي عبد العزيز. أنا اللي كنت بحث لك سيدي سيمانة اللي داز. اللي كنت كبرتي في ما تنسمعكش مزيان السي عبد العزيز. كنت عاودت لك بالله كبرتي تيم وتعرضت للكريساج. أييه. نكمل لك. أنت هو صاحبنا اللي كنتي تكريسيتي فاش كنتي. أي من العائلة ديال المرأة. أي سيدي. أي اللي قلتي لي كان واحد يعني كنتي تكريسيتي بطريقة كانت قبيحة عليك. خليناها في سميتو منين قلت لك خرجت للعروبية وقبضوا لها جودان. شكون اللي قبض؟ هذاك اللي من عائلته؟ أي باش معتقلين بجوج. كنت خرجت له في ثلاثة الليل ومشيت للسوق لقيت حادي وفي التالي عيطت له جودان. جاو ثلاثة ديال الجوندار مشدوه. شدوه ودخل واحد عمهم بغى يدور مع هذاك لاجودان هذا قال له هذا خو المرأة هذا اللي شدينا هذا ولد خالها وماله معاك هو نعم قالوا قلت ندير فيه غير خير هذا السيد هذا ندير فيه غير خير كان ساكن معاك واحد لقيته لكن كيبيع ويشري مع ولاد ديالي مع ولدك يبيع ويشتري معاه تالي باش قلت لك دبرت له في الخدمة هي هذيك شديناه قبضوا الجندار مدخلوه دخل واحد خالو بغى ما عرف شنو بغى يدور معاه ولا هذا قال له عرفتي شنو دير الا درت شي حاجه راني لا انا لا انت قال له شي جاي من الداخل صافي هذيك سيدي دخلنا دخلوه حتى هو بحال الاول هو عامين ومليون ونص غرامه دابا باقي لي المشكل هذا اللي مازال واحد هارب هو والبنت ودابا انا بغيت نعرف غير مال هادو بعدا معاك انت دابا مال هادو علاش داروا لك هاد الحاله هادي هادو سيدي ما فهمتش انايا علاش انا كبرت يتيم وكنت غير في الخلا قال لك كي دار هذا كان غير في الخلا وكي هذا وشرى الدار وولادو اللي بغاها كيحضرها لهم زعما علاش نتوما بنتاعكم وهما هكاك دايرين زعما حياتهم ماشي مزيانه علاش هما اصلا بغاو يفركتوني على ولادي علاش زعما علاش في نظرك ما في النظر ديالي ما فهمش انايا هذيك بنت خال هذيك المراه هادي كتجيهم المراه ديالي ما فهمش انا علاش بغاو يفركتوني انا وولادي ما فهمش 23 عام ديال هذا ما شحال فيها ثلاثه ديال الوليدات فيك لا ثلاثه ديال الوليدات واحد عنده 24 عام واحد 20 عام والبنيته 13 عام 13 عام وشحال من مره سالوا ليك ولا غير هذه اول مره كيطرى هذا الشيء بينك وبينهم؟ على هذا الشيء غنكمل لك هما فايتين عندهم صوابق ديال القتل. صوابق ديال القتل؟ فايتين قاتلين شي واحد بهادو اللي معتقلين بجوج. وواحد معاهم هذاك اللي علاش دوزوا العقوبه ديالهم وخرجوا ولا شنو؟ لا دوزوا عامين ديال البحث، عامين البحث وكبوها في الاخر 20 عام الاخر اللي حكموا عليه. شي واحد من العائله ديال المراه؟ لا من العائله ديال المراه هي هذا دابا اللي شديت في التالي خاله هذا هو اللي مشى ب 20 عام لا ولد اخته بقى عليها ولد اختي انا عندي 6 دراري وما كاينش اللي يخدم عليهم ما قول ما تقدمنيش انا قول انت اللي درتي هذا الشيء ايوا عامين ديال البحث جوج فيهم والاخر حكموا عليه ب 20 عام. دابا هاد البنت سيدي وهاد الولد التصاور ديالي مازالين عندهم زعما هما كرفصوا عليا ضربوني. دابا المعضله دابا انت باش يستافدوا منها الناس انت راه مشاو داوك للخلا ياك قلتي لي. داو لي للخلا. كنتي دابا سايق انت شي موتور ولا شنو كنتي سايق؟ الموتور ديالي انا قبضوه انا كنت خارج من الخدمه مع الربعه. كنت خارج مع الربعه طلقوني في النارجيس. انا ما نويش انايا نوي واحد يدير لك داك الشيء ما تنويش كون كان واحد براني او شي حاجه هذا يمكن لك ما تنويهاش كاع وما عنديش شي حاجه معاهم العيب ولا انا اصلا هما سي مصطفى هما انا علاش انا هذا اللي شديت في التالي داير فيه الثقه الكامله واخا الاخرين بالله عارفهم كيشفروا واخا سيدي رجعوا للموتور خارج مع ربعه د العشيه قبضوني في النارجي هذا اللي شديت في التالي حط لي الشفره وواحد طاق الموتور داوني لواحد الخلا جيت العيال البيضاء شتراك صفرا داوين واحد الخلا ما كاين لا سكان حتى شي حاجه اي الخلا والزيتون داوني لتما لقيت البنت والولد كيتسناوك هادو هما مخطين هما مخطين كيتسناوني غير وصلت انا غير وصلت الاخر موجد باش غير وصلت هذاك اللي كان حاط لي الشفره هذاك اللي كان حاط لي الشفره هز الكابلي ديال الضو جاب لي الضوء ضربني الراسي شنقت عليه بقيت شانق عليه شانق عليه شانق عليه وحس ساعه كتضربني البنت للراس طلقت من طلقت صافي وقع عليا الضرب دخت دخت وقع عليا الضرب في وجهي وراسي تاع حوايجي الفواقع تقطعوا قال لي غير استروال صافي قطعوا كلشي داو لي 47 الف ريال من جيبي وترسوا لي النظاظر باش نشوف لحقاش نشوف عندي ما كنشوفش البعد بزاف الله يرحم ضعفنا يا اخي البعد ما كنشوفوش بزاف بقيت كيضربوني صافي عييت انا صافي كنت كنتسنى غير الموت الموت كنتسنى هي هذيك هما ما عرفش شنو هضروا شنو هضروا داو الموتور داو الموتور يبيعوه اصلا داو الموتور يبيعوه الموتور ديالي داوه يبيع هما هابطين في طريق صفر وصلوا للمون فلوري لا عارف هذا عارف المنطقه هما كيخرجوا فيهم البوليس ملي كيخرجوا فيهم البوليس كيديو لهم الوراق ديال من ما ديال من لا ديال شي ديالي ما ديال من الموتور حق يعطينا نسخروا به وهذا مع داير لاكارت داير لي لاكارت كيشي داير لي كلشي داو لهم البوليس داو لهم الوراق قيدوا شنو مقيدوا ما هذا ردوا لي الموتور دابا هما ملي ردوا لي الموتور خافوا يديروا شي حاجه هما كانوا عوالين يقتلوه ولا ظلنا هذاك خالهم كان عوال يقتل لاحوا لي الموتور تما انا مع رجليا الحجر وداك الشيء ما بقيتش كنقدر نتمس في المصطاد ايوا الواقع هو هذا نقول لك الواقع تصبط تحيد لك الحجر كنطم هنا وهذا كان انا صافي بقيت اي عقل خصني منين هما هربوا لحقاش ولادي كيقلبوا وكل شيء كيقلب تقصد تقلب غير فين تسلك بعدا من هذاك الخلل اللي انت فيه انا يا راسي ما كنحش به واش راسي فوق راسي لاصق فيا ولا لا بقى الضرب انا نويت قلت عادي يسردوا لي شي وحدين اخرين عاوتاني يمشيو يكملوا عليا نوض قال داك الموتور لاباس كنت داير له ليسانس درت له البلان درت له امارش هوت كنزيد شويه ونوقف كنبقى نصحح هكا كنصحح وعاد كنزيد بقيت زايد توصلت للكوميساريه وصلت للكوميساريه لقيت ولادي ونسابي وخوتي تقريبا 20 ديال تقلبوا عليك تقلبوا عليا وعلموا البوليس كيقلبوا وفين حطوا لك الموتور؟ الموتور ردوه لي قلت لك ردوه لي وهوت انا ديريكت للكوميساريه شكون يرد لك الموتور؟ ها؟ شكون يرد لك الموتور؟ هادوك منين قبضوهم البوليس بقيت انا وخالهم والبنت في الخلا حتى هذا منين قبضوا لهم البوليس الاوراق ردوا لي الموتور خافوا ما قدروش هذا حق خافوا يتفرشوا قالوا لا مشينا بعنا الموتور وهذا الورق عند البوليس ردوه ولاحوه لي في الخلا في ذاك في عين البيضاء هوت انا يا ديريكت للزهور هو طلع الكوميساريه تما ساكن انت انا ساكن في النرجس جيت طريق في النرجس بقيت تما لقيت ولادي وهذا بعدا كاين بقاو كيسولوني خفت انا خفت نطق ديك النطقه لحقاش الحق يكون ديالي غيولي ديالهم منش خفتي؟ خفت نقول لهم فلان وفلان ولادي كيعرفوا الدار ونسادي وخوتي ولادي غيسمحوا غيتسلتوا واش البوليس غيعرفوهم هذوك خوتي غيعرفوهم ولادي انا لو وقفت مع لو ملي كنوقف هكايا ما كيقولولوش هذا ماشي باكم فهمتي مع تبارك الله وما طوال وهذا وكان بان انايا صغير بحال هكا تقول لك ماشي خفت انا شنو جاتني دماغي خفت انا يتسلسوا ويطلعوا للدار يقتلوا دوك العيالات ولا يديروا شي كارثه ويصدق كل شيء غادي نحس قلت لهم نمشي للطبيب بعدا هو الاول حقاش مشيت للطبيب دوزوا لي السكانير خرجوا لي الدواء شريت الدواء كنولي عند البوليس كنولي عند البوليس جيت عند البوليس قلت لهم داك الشيء اللي كاين اللي كاين قلت لهم ما نزيدش عليهم جران عايو سولوا المراه عيطوا لي المراه سولوها قالوا لها السيد واش كيبات في الدار واش كيخدم وكيجيب لك المصروف كيصرف كايس راس كيكسيك كيكسيك كاين عاد في الدار كاين عاد في الدار ما كيمشي حتى لبلاصه ما كيمشي حتى لبلاصه راه 23 عام وهو معايا هذا راه ولد عمي راه معايا دابا انت وجوج بنت عمك مجوز بنت عمي اها ما فيه شي حاجه اه هما نواو بال انا غير شفتهم كيسولوا قلت لهم سولوها عيطوها سولوها بوحدها كاع انا كاع قال لك سولوها سولوها بوحدها انا عارف شنو كندير سولوها انا شنو جاتني لدماغي قلت انا بالله هم هي نويت انا هي المحرشه محرشاهم هما نواوها هذا بنتك كنت كتقول مع راسك راه ولد راه بنت عمك تكون تكون تكون محرشه هذوك ماشي انا اللي نويتها انا عارف مراتي مالنا ما تنوينيش على هذاك الشيء اللي كديروا مثلا البوليس اللي نواوها البوليس اللي قراوها هكا البوليس قراوها هكا تكون هذا ولد خالها هذا وهذوك بنا كيجيوها قالوا اذا شي مشكل عائلي هو بغى ساعدت لهم لا والو الخليصه كيجيبها لي كنصرف على وليداتي كيكسي ولادو وكل شيء يخلص الكريدي اللي عليه ايوا قلت لهم ده المسائل كل شيء منين قلت لهم داك الشيء كامل بقيت شحال كنتعدى بالسي مصطفى كنمشي ونجي وكنمشي علاش كيديوني ويجيبوا لي كيشوفوا لي واش داك الشيء صحيح ولا لا لحقاش راه ما يدخلهاش شي واحد هذا ملي كتعاودها لشي واحد السي مصطفى ما يطيقش كيفاش هذا اودي لا انا من شهر واحد وانا تابع علاش جاتني الحقره ما كان انا الظلم ما كنبغيش الظلم انا ما كنبغيش وكون ما كنتش مظلوم ما نتبعش هذا الشيء بقيت غادي للكوميساريه جاي ديروا معايا حل انا انا ديروا معايا حل ومن غير هذا الشيء مشيت عند والديهم ودابا هما شنو قالوا للبوليس هذوك اللي طالع دابا انا جايك دابا انا جايك من قالوا شنو قالوا للبوليس داو لهم السيدعه الكوميسير داوها له داوها لمصل الدار سناو فيها سناو فيها جاو لعندي ماشي جاو كيرغبوا جاو كيهدوا احنا لا وصلنا للمخزن هذا قلت له شوف اش كيقول لك حنا لو وصلنا للمخزن غادي نقولوا ليه راه بغى يتعدى على وحده وشنو لا وصلنا للمخزن واحد غيمشي للحبس واحد غيقتلك وواحد هادي وواحد هادي بقاو عليا باش قلت لهم انا شوف انا من الموت ما كاين شيء ثم اللي في دماغكم ديروا انا اللي في دماغي غنديروا حقاش انا علاش انا ولادي شحال وانا خلينا ولادي انا نتبع المخزن قيل الحق قيل القانون في البلاد نشوفوا سياسي نشوفوا فتمشيو شي انتم تقطعوا له يدو ولا شي حاجه ولا تضربوا شي واحد لا يولي حنايا الا مشيتي ضربتي غنوليو حنا نديروا تنازل وهما تنازل انا ما بقيتش نوصل لذاك الشيء يا هذيك ملي داو لهم السيد هربوا ها اللي مشى للجبل ها اللي هذا رانا هذاك واحد فيهم هما جوج الخوت واحد بعدا كاين جوج الخوت رانا واحد تقطع له صبعه مشى يصاوب شي ورقه ولا هذا كيشوفوا ذاك الكوميسير قال له مالك قال له اشنو قال له طلعوا كيديه للكوميساريه بالنرجس لداخل تاع الكوميساريه قال له مالك انت وفلان انت وعبد العزيز قال له لا ما بيننا وبيننا ولا قال له ما تكذبش عليا الموتور قبضوه البوليس عندك انت وخوك ما تكذبش عليا منين قال له البوليس قبضوا الموتور عندك انت وخوك صافي ما لقاش فين يمشي بقى كيعاود له كل شيء عاودوا داك الشيء اللي كاين ديال انه راه مشي راه داواك وراه ضربوك قال له ديناه وقال له وتحامينا فيه وضربناه ودينا له 47 الف ريال وقبضونا البوليس داك الشيء كله اللي كنت كنقول انا قالوا وانا المشكله ديالي من وقع لي داك الشيء قالوا هو انا اول ما خبرت مراتي هي الاولى ان علاش السي مصطفى هما البنت معاهم البنت معاهم انا ما بغيش انا قلت للمراه الحقيقه انت قاري هذا انا اللي بغى يقول شي واحد على هذا انا عندي غرض بولادي اي انت قاري قرايتك انت يا انا قلت له قلت لمراتي شنو وما تيقاتش مصطفى علاش ما طيقتش؟ حيت شحال دابا شحال منهم ولاو كيجريسيو بالبنات دابا؟ مازال دابا مازال انا راه ديك البنت كنشوفها كنشوفها وكتهرب. الناس قال لي الكوميسير عيط لي ولا هذا ما نتبعهاش تضرب راسها او شي حاجه تقول لهم هما ضربني. بغيت تعدى عليا. تحصل راسها. انا فعلا ما عرف سميتها وما عرف شكنيتها. ولا هذوك يجيبوها. دوك يجيبوها. هذا اللي مازال هارب هو وياه يجيبوها. حتى بانت الحقيقه كل شيء نوافيه بلا انت مشيتي معاهم وجلستي وهذا. هما قلت لهم انا ما نهضرش. هما يهضروا هذوك اللي قبضوهم البوليس هما يهضروا. قالوا ذاك الشيء اللي كاين ذاك البنت كيعرفها هو ما كيعرفهاش. ايوا دابا هاد الجوج اللي مازالين هاربين البنت والولد اللي بقيتي معاهم فاش كانوا خداو لك الوراق فاش كانوا داو لك الموتور هما اللي هاربين. اللي بقيت معاه هو اللي شدوه الجندار. اللي بقيتي معاه هو اللي شدوه الجندارم هو اللي بقيت انا وياه والبنت. دابا مازال الصغير والبنت اللي هاربين. لحقاش كل واحد ملي كان في المحكمه اللي قابلوني معاه كنقول له شنو دار وشنو دار. انت لحقاش هذا اللي مازال هارب هذا كان كيحضي شكون اللي جاي شكون اللي هذا وبدو البوليس بالموتور. ومن غير داك الشيء مشيت عند والديهم قلت لهم شوف راه هما ما نعقلش عليهم راكم نتوما اللي عاد تمرتوا ردوا لي رفقي وسيدي ديك فلوس ديال السكانير وداك الشيء الله يسامح انا جاتني حاره هذيك اللي داو لي من جيب. رفقي داو لي من جيب. هو الانسان جاي من خدمته هز موتور باش يجي لدويرته شيء طبيعي. على هذاك 47000 50000 ريال كنت نعرف شنو شريت وهذاك المصيرف كنت جايبو للدار عارف الاول الشهر. ايه طلعوا الكريدي المسائل ديالهم الحمد لله ولكن ديك المسائل كنجيبها للدار نتقداو هذا. ايه حاجه طيبه. داوها لي كامله. داوها لي لا كامله بالله. وكان ما لقيتش ولادي كيخدموا وداك الشيء وهذا. والله الحمد لله ما عندناش وما خصناش ما نبقاو شي بالجوع. قال لك شنو ولاو كيديروا؟ انا بقى فيا الحاليه اللي ما بغيتش نسمح لهم هي ملي ساقوا الخبر الناس والديهم الخبر. وما جاوش. يعني اللي في جهدك ديرو. كنعيط لهم السي مصطفى في التليفون. كنقول له كنزيد انا اللي في راسي راني عنديرو واخا هو لو يردوا لي الفلوس. انا راني ما عندي نتفقش معاهم. نتفقش معاهم. ان علاش هما اصلا كيجريسيو نسمح لهم انا ايوليو يديروا حاجه واحده اخرى لواحد اخر. ايوليو يديروا حاجه وفعلا كي في طريق صفرو فوق المركب في الرون بوان صغيره ديما معرضين للحجر مول الموتور يضبطوا يطيحوا يديوه. هذاك القنت كاينين البوليس ولا كاين الجدارمي في ديك البلاصه؟ لا هذيك ولات على البوليس. محسوبه دابا على البوليس دابا. البوليس المركب ولات محسوبه على البوليس. عاود ناعت لينا البلاصه باش لانه لعل واسا يمكن تكون تما. نعت لكم حتى الدوار ولا اللي بغيتي انا هي ما كنبغيش لحقاش ما كتبغيش انت السميات وهذه. لا بالعكس اخويا خص الناس تمشي دير الواجب ديالها لانه على كل حال هذا الشيء ما دام تيتدار والناس مولفه به ومكونه عصابه اجراميه ولا ربما كاينين ربما سيري لهم حيت هاد العصابات بحال هكذا راه شي تيولد شي. اللهم قول لنا خا البلاصه باش يبقى الناس يدوروا بالمواطر ديالهم ولا بطوموبيلاتهم ولا هذه ما كملش حتى سيمانه سيدي مشيت للزهور. ديت لهم العنوان ديت لهم كل شيء. قالوا نقص واحد قال لي واش غنديروا له؟ قلت له سمح لي الله يرحم الوالدين. قلت له دابا ما تمشيوش. قال لي لا. قلت له دابا الا مشيت واحد قتل واحد تجي ولا ما تجيوش؟ دابا لو واحد قتل واحد تجي ولا ما تجيوش؟ ولاش غنتسناو تيقتلوا كاع؟ لا قال لك هو دابا كيقول لي اش غندير لهم؟ غادي ندير لهم انا اش غندير له؟ قلت له هذا السيد هذا راه كيقبضوا البوليس وكيعطي السميه مقلوبه. ما غادي تشد شي لا ما مشيتش معاك انا نمشي انا وياك نجبدو. انا وليت منك من الخدمه وليت منك كندخل السي مصطفى في الفجر. راه في الفجر رايح بنادم راه ولا دابا كيجريسي ماشي في الفجر ولا كيجريسي بالنهار. لا بالنهار دابا كيدريسي ماشي على في الفجر كل خطره نخرج في الوحده الليل العشره الليل ما عنديش الوقت محدد دابا راني كنعيط لك من الدار ديك الخطره راني عيطت لك من الخدمه خويا قلت لك من العمل سي عبد العزيز قال لي ما نمشيوش قلت له على خاطركم ما تمشيوش انا اللي عليا انا درتو انا الى جاو داروا لي بداري اولا شتهم كي ودابا منين جاتهم السي مصطفى السلعه هاد الشيء هذا جاتهم السلعه ولاو كيجيو لي البنيته للمدرسه المدرسه ولاو كيجيو ويدوروا بواحد الطونوبيل هو وصل ما انت ما حلتك تقابل خدمتك ما حلتك تقابل الدراري انا حرت انا دماغي تشتت ما كنمشي للخدمه ما عندنا لا ماشين كبار والله السي مصطفى والله الا ما بيدي والله بنادم الا غفل راه يديه تمشي الله يستر لان من الماكينات والانسان شارد ومقلق ومعصب تكون داخل راك عارف مركز تكون داخل كونسونطري تماما الله يستر بصح وليت اضطريت السي مصطفى مي عندي كثرت عليا المشاكل قلت لهم ما نخدمش عطيوني نصحتي ما نخدمش فين اخويا فين الله يرحمك قول لنا البلاصه فين بالضبط نعيط لنا البلاصه انا شي سويدي حسيت حاصر من المفروض واد البلاصه اللي عندنا لكم السي مصطفى بالنها فيها الطرش الشفاره لهنا هذه البلاصه فوق المركب سميتو الزهور طريق صفر الزهور حي التضامن دوار البورصي الزهور حي التضامن دوار البورصي دوار البورصي اللي كتفوت المركب الزهور جوج اللي كتفوت المركب كتلقى رومبان صغيرة كتزيد واحد شوية دخلة على اللين منهم الخلا غير البرارك دايرين غير البرارك باش انا النهار اللي هضرت معاك وشي وحدين قالوا لي راك هضرتي مع السي مصطفى قلت لهم انا هضر ما انا حر حر نهضر مع ما بغيت فهمتني السي مصطفى وكريس اش كاين ونقول لك غير قضيه وقعت نهار السبت ممكن نقولها لك راه كاينه حتى في اليوتيوب الا دخلت اليوتيوب راك تشوفها السيد واحد السيد جارنا مسكين الله يعمرها سلعه عمرات له عنده الحلابة رجل طيب دوك الساعين كيفطرهم وداك الشيء وقع له شي نقاش داك الكولوار في الكولوار عنده عنده دابا كاينين يجيو الكليان كياكلوا كيجلسوا حدا الباب الموبيل وهاك واقع لهم مشاكل عايز واقع لهم مشاكل نهار السبت مور العشاء عيط له قال له اجي نهضر معاك هضر معاه لا هذا اللي عاد يضربو جلس في الطوموبيل كيجبد الموس السي مصطفى وكيذبحو هادي واقف عليه الدم السيد جا حتى المحلابة ووقف هكا ودار يديه على هذا وبقى الدم كيطوش ما جاو يوصلوا للغسالين ما جاو يوصلوا للغسالين حتى كان مات لا اله الا الله وانا اللي بقى فيا بزاف اللي بقى فيا بزاف هو عنده خوتو ولي بزاف هو ولدو عنده واحد 12 عام جوج الناس كينوض بيهم هذا كيقول لهم خصني با هذاك انا كنقول ما يبقاش دماغو لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه هذا راه كاين السي مصطفى ودخل اليوتيوب عادي تلقاه طيب انا كنشكرك السي عبد العزيز من فاس دابا حاليا واقع الحال اللي كتعيش دابا شنو هو حاليا شنو الرساله ديالك الاخيره يعني من غير انا الرساله ديالي الله ينصر سيدنا امين وانا كان مسؤولين يديروا خدمتهم مسؤولين يديروا خدمتهم ديال هادشي الطلب اللي كنطلب انايا وهذا ادرا تكلم سيدنا دابا راه هادشي اللي قال باللي للاسف في المغرب عندنا قوانين مزيانين عندنا بزاف الحوايج ولكن اجرائيا وتطبيقيا ما كاين والو ما كاينش السي مصطفى انا قلت لك انا مشيت لعندو هادي ما كانش حتى 3 ايام السي مصطفى انا عندي مشكله انايا ما مرتاحش انا اصلا ما مرتاحش انا واش ولدي انا كنقير حاضي ولدي وحاضي دابا اصلا السي مصطفى انا منين نجي من الخدمه يلا الاخوان ديال الدار كل امن السيد عطاكم البلاصه ديروا لنا دوريات تما وشوفوا البلاصه شنو كاين فيهم بعد على الاقل بعدا المهم اللي شاف شي حاجه ولا حاصر شي حاجه كل ليله يجي يعلمنا ويعلمكم في نفس الوقت السي مصطفى شتي نقول لك واحد القضيه مازال ما قلتها لك قول اخويا شتي البوليس اللي شدوهم اقسموا بالله العظيم اقسموا بالله العظيم الا عارفينهم شفاره. البوليس عارفينهم شفاره؟ عارفينهم شفاره. ومأكد انا يا لحقاش طرت انا بغيت علاش علاش علاش انا طرت السيد اللي مشي يشوف لي داك المسائل شكون اللي مقيد في ديك المخالفه وداك الشيء. قالوا له غير قول له يبعد ليك غتوقع حاس حسابات غتوقع هادي غتوقع هادي وهذوك راه حنا عارفينهم كيشفروا هادو وهادو. عارفينهم كيشفروا وبخلينهم يقسموا بالله العظيم. وضيله هادي عاوتاني. هذا هو العود قبح من الزله يا هادي. نعم اخويا. نعم. نعم اخويا. لحقاش علاش؟ كيشدوهم كيجيبوهم ثلاث ايام ويوليو تلقوهم. اسمح لي هذه القضيه انا ما صعيب ما عندها بزاف المبررات الا بديت تنعطي المبررات ديالي معضله كبرى هذيك. والبوليس كيعرفوهم ومخلينهم. دابا انا كنحلف لك بالله. لا انا ماشي انا ماشي تنكذبك ولكن واقع الحال الا خديت انا هذه المقوله ديالك اللي كتقول لي دابا حاليا ديال البوليس كيعرفوهم هما حتى هما تيساهموا معاهم في هذا الشيء. لكن النتيجه هي علاش يقول له علاش يقول له يسير يقول له راه توقع حسابات بيناتهم راه توقع هادي توقع يعني شنو كيعرفوهم. غريب هذا الشيء. كيعرفوهم. توقع حسابات وقع الضرب وقع انا مني جاو يرغبوا انا مني جاو يرغبوا جاو الناس جاو شي 12 حيت من المفروض حنا هادشي حنا في الراديو مثلا ملي كنا كنديروا برامج ديال الامن وحتى دابا بعض المحاملات اللي تنديروها تيقولوا لنا الناس الامن بانه كيديروا حملات استباقيه طبعا على حد التعبير ديالهم هما تيقولوا لنا بانه عندهم حملات استباقيه قبل ما توقع تيمشيوا ليها هادشي اللي كيقولوا لنا حنا. اي استاذ مصطفى انا ما كنجمعش كلش. ما كنجمعش كل شيء. لا هادو اللي كاينين انا راني مازال كنقولها لك وقلتها لك ديك الخطره كاينين ولاد الناس وكيخدموا ويمشيو معاك ويوقفوا. كاينين. ماشي انا قلت لك انا كل شيء. لا انا السيد الكوميسير وقف معايا ووقف معايا وخداني وجابني لحقاش خصو يعرف. يعني داك الشيء اللي كنقول له انا راه ما هو براسه قالها لي قال لنا هذا الشيء هذا ما تخليش الراس. لما كنقولش كلشي لا ولكن هذوك اللي صادفتي قالوا لك ودي راه حنا قالوا لهذاك السيد الاخر بانه راه حنا راه عارفينهم وداك الشيء راه يكون حسابات ما تحسبهاش. شفتي مصطفى هذه كنت انايا غنقولها لك وكنت غننساها. قسموا بالله الا كنت غادي ننساها. شتي هذا اللي شديت في التالي. ليه صبحني الصبح ليه صبحني انا الصبح راه عندي وليداتي حتى انا وما نبغيش انا بلا دعاوي بلا دعاوي بلا دعاوي. هذا جاب نسيبه نفس العمليه اللي دار لي انا. جاب نسيبه نفس العمليه اللي دار لي دارها نسيبه هذا عاطيه بنته وداله 30000 ريال وداله التليفون في نفس البلاصه وهذا كو كان مشى ذكرى له يعطيوه في الشهر شتي سي مصطفى كيحيدوا له حوايجه وكيحكوه مع الارض. جرجروه. كيجرجروه وكابلي ديال السلك كيضربوه الكابلي ديال السلك. هذاك كو كان مشاكو كان عطاوهم سبع سنين هذوك ديال الحبس. هذو راه للاسف حتى المواطنين ما واعيينش يقول لك صافي دا وداك الشيء اللي دا وصافي اش بغيت ندير لهم انا. هذا اللي شديت انا في التالي. عاطيه بنته نصيبه وهذا انا وكيل الملك ملي قال له انا حشومه دي بنت عمتي وندير له هذا الشيء هذا قلت له السي الاستاذ هذا راه قبض نسيبه ودار له نفس العمليه قال لي ملي وصلنا نسيبه صافي سالات الهضره. ونسيبه ما شهدش بهذا الشيء نسيبه السي مصطفى ما بغيش نجيبه انا ولا هذا لحقاش هو براسه كلها في الحمو وما بغاش يمشي يذكر علي يمشي انا نجيبه يمشي تجره ما يمكنش شي حاجه ما يمكنش. ما يمكنش يقول لهم هذا راه جايبني باش نشهد وانا ما دار لي والو صدق انا قلت لهم لا قالوا لي الناس نمشي نجيبه قلت لهم ما يجي عندي ما يمشي عنده راني يجي عندي راني نمشي نديك راه ليبي ما يجيش عندي المسؤوليه ديالي انا قد بها قد بها انا ما نضرب حد تعدى عليا شي واحد كاين القانون في البلاد قلب تلقى القانون. بقيت كليتي بعدا قلت لكم مش بنادم انت هي خطره اخرى عاوتاني غيديروا لك كثار من داك الشيء. انا لحقاش جاوا يرغبوني قلت لهم شوفوا انا فات مني حلفي ما حسات مني حلف فات مني حلف ايمان سمح لهم وقالوا لي نعطيو داك الشيء اللي صيرتي قلت لهم شوف ما تعطيوني داك الشيء اللي صير شتي قلت لهم لا تعطيوني داك الشيء اللي صيرته عتعطيوه لي ما تعطيونيش نسمح لهم وما تعطيونيش ان علاش بقاو تحلوا فامكم ما حناش بعنا عصا حنا هكذا حنا هذا واش نخرج منه انا قلت له ديك الهضره ما عندي ما ندير بها انا مظلوم انا مظلوم بغيتهم يتربوا كاينين الناس حاولوا يقبضوهم عاود يديروا لهم اكثر من هذا الشيء هذا عباد الله وفعلا فعلا هذا الشيء هذا ما كذبش عليهم انايا انا هذاك السيد كنت كندخلوا لداري وداير فيه الثقه انا كون كان قالوا لي هذاك كيجريس سينطاف هذا اللي شديت التالي ما تيقومش ما نتيقش والله لا تيقت بالله لا تيقته تشتي بالله لا تيقته تشتي نتايا تجريسك نتايا تجريساني انا صافي انا تجريساني انايا انا صافي ما نشوفش فيه دابا وفي الحقيقه هذا وجاو هذا قلت لهم انا هو بيني وبينك انت مزهار لان بعدا حققتي فيهم الشوفه وعرفتيهم شكون ما راه كاين شي وحدين اللي تيديروها ما لا مرق ما تقشع اش سي مصطفى نعم انا قالوا لي البنت اه قالوا لي البنت واش تعقل عليها قلت لهم شوفوا اه انا مشيت مع الربعه اصلا انا ما خرجت مع الربعه ضربوني مع الربعه ونص مازال راك عارف الشروع باقي شروع انا هذوك كنعرفهم اه انا حققت اكثريه حق في البنت اه من الاخرين كتعرفهم مصباح هادو اصلا انا كنعرفهم انا في البنت في البنت يعني. قال لي الكوميسر ما تعدى قلت انا ما تعداش على شي على شي بنت الناس وخا تحطها لي في وسط الف ديال البنات نجبدها هادو راه مسبقا كنعرفهم راه كنعرفهم هذيك اللي ما كنعرفش راني حققت فيها الشوفه مزيان لا لحقاش قال لي قال لي قال لي قال لي الباطل راه صاحب قلت له انا ما نزلتش الباطل على شي قلت له حطها لي في وسط الف ديال البنات نعرفها حيدوا لي انا حوايج بقيت غير بالسروال حيدوا لي بقيت صيفط ما صوراني معاها ان هي اصلا هي سي اصلا سي مصطفى كلها مشلخه بالمواس يا ربي السلامة والعافية كلها مشلخه بالمواس انا نقبضها ونقول لهم لا ما تلفليش بتاتا ما تلفليش وهادشي هذا سي مصطفى من جاتهم السيدعه المراه ديالي ما كتعرفهاش وجاو جاو بنات خالها وجاو لعندنا قال له شوف شوف شوف على على على على على على, على, على كي داير هادو هادو عائله جايبينها وكيقول لهم هادي راه مزوج بها كيفاش هادي راه مزوج بغا بغا بغاو يلصقوا لي مع المراه هذيك البنت مع المراه منين جيت انا قلت للمراه قلت لها هادي جالسه علاش جايه اصلا قلت لها هذه هي اللي معها المشكل غير هو ما بغيش ندير شي حاجه انا لحقاش ما كانش روشيرش وما كانش بزاف الحوايج عارف شنو كان قلت نمشي نشنق عليها او شي حاجه ما لحقاش قالوا هالي البوليس اش قالوا لك؟ ما تشنقش ما تشنقش على شي واحد او لا شتي شي واحد عيط لنا شتي شي واحد عيط لنا راه قالوا لي ضربوا راسهم ويقول لك راهم ضربني كاينين حالات كثيره كيديروا وهذاك اللي شديت هذاك اللي شدينا اللي شدينا شدو الجوندار فعلا لقينا لقاو عنده الموس فعلا لقاو عنده الموس هو السوق راه فيه الف البشر لو دابا انا بغيت نفهم كيفاش جابوا المراه هذوك اللي يوقع لك معاهم مشكل جابوا المراه قالوا ليه راه علاش جابوا المراه؟ ماشي السي مصطفى ماشي هما اللي جابوا المراه العيالات اللي جابوا المراه بنات خال المراه ديالي بنات خالها جابوها كاع عرفوها جابوها ووصفوها وقالوا لها قولي لهم راه شنو راه كيمشي معايا وكيدير وكيفعل وكيصرف وكيدير منين انايا منين هما لحقاش المراه ما بغاش تدخلهم للدار قلت لها شوفي العائله ديالك ما تنحملهاش الدور هي اصلا حلفت في الزنقه دابا هما جابوا ديك البنت اللي طرا لك مع هذاك الشيء لدارك جابوها ووصاوها في الطريق وقالوا لها شنو تقولي واشنو تقولي واشنو تقولي وانا انا جاوني عاقل جاو بالحاد وانا في القهوه منين شاف الولد ديالي الصغير هذا عيط لي قال لي راه فلان راه جاي للدار وهي قبل منين خلط الولد ديالي خلط الصغير الولد الصغير ديالي كيعرفها ايوا هي هذيك قال لها انت هي كتكريسي شنو انت ومن وانت ومن قلت لها هذه هي اللي وقع لي هذه هي اللي صوروني معاها وهذه هي اللي ضربت حتى هي قالت لي المراه هذه قلت لها هذه دابا هما جايين بغا يحرضوا مراتك عليك بغاو بغاو المشاكل هاد بنات خوالك بنات بنات خالها بنات خالها يا ربي السلامة والعافية قالتها لهم قالت لهم ما انتم بنات خالي لا ما تجيوش تعزيو فيا ولا انتم ما نعزيش فيكم الله يستر الله يستر السي مصطفى راني من شهر واحد وانا يا نمرد من شهر واحد انا داك ديك اللي ديك اللي خلاتني مخي صغير ودوز داك داك ديك المحنه كلها بالتبرع وما خليت فيه نعاس ما خليت فيه نبت هذا كتعرف كله استحملته ان علاش ما عمر شي واحد تعدى عليا ما عمري مشيت للمخزن ما عمري شفرت كبرت يتيم انا من 8 سنين ما عمري شفرت ما عمري شفرت ونزيد القضيه هذاك اللي شدينا في الاول يومين ماكله يومين هذاك الكوميسير قال لي الله يرحم الوالدين ما تيجيب له الماكله ومشيت خرجت وشريت له الماكله قلت له هاك وين السماحه ما نسمحش انا نشوف كتموت بجوع نعطيك ما تاكل وين السماحه راني ما نسمحلكش انا كل شيء هذاك الشيء اللي دوز برد شتا تكرفيط جوع ضرب ضرب من عند الناس يعني الضرب ضرب ضرب على الصنعة ماشي على شي حاجة أيه ما نكذبوش بتبرى ما بقيت بالجوع نقول لك بقيت بالجوع ما راك كنت كي كنختصر من ديك الساعات ولا إني هادشي اللي وقع لي في مصطفى ما حملتوش ما تقبلتيش تقبلتوش بتاتا لأن أنا الظلم ما كان بغيه ما كان بغيش بتاتا ودابا هادو وصلوا بغيتو يقروك مع المراه هادو المراه وهادو وصلوا مشاو ليك للمراه ماشي غير دوك اللي كريساو حتى هادوك الاخرين اللي بنات خالها زعما يا حصره اللي جايبين عندك داك اللي كريساتك معاهم وللاسف قالوا ليها زعما باش مورينها للمراه زعما باش تعرف باللي راه انت زعما كنتي معاها دابا السي مصطفى انا كون كنت انا ما بغيتش ندي الهضره للناس قالوا لي هادوك اللي جاو تا هما ديهم قول لهم كانوا معاهم هذا قلت لهم لا شي اللي ما داير ما دايرش واللي داير داير اللي داير قلت لهم اللي داير قلت لهم بقاو كيقولوا لي قول لهم الدولي مليون قلت لهم انا ما نقول لهم لا مليون الدولي 47000 ريال راني كنقولها وداك الصرف وداك الشيء كاع ما بغيتش نقولو كاع ايوا وديك الحاله ملي جاو للدار ما صورتيهم ما صوراهم ولادك ما زعما باللي راه جايبين هذيك البنت وجايين عند المراه باش يقولوا لها راه كانت معاه وداك الشيء انا ما صورها ما والو انا نشوفها نعرفها انا شفتها جوج خطرات هربات شتيها انت شي مره من ورا داك الشيء شتها وهربات علاش ما بغيتش نذبحها بالموطور قلت مشيت تقطع الشامبي ولا شي حاجه تضربها شي طوموبيل تكون انا السبب قلت ما نتبعها ما تبعني هي شافتني وهربات وتمشيني تقول لهم راه ها هو داك اللي هذاك اللي كيتعدى عليا ديما ما لقاش ما اللي فما هذاك اللي بغات تقولو انا كنحاول نعطيهم التيسع ودابا هما مشدودين في الحبس كيقول لك منين نخرجوا من الحبس عادي نديروا نباليو بك سيدي من الحبس مرحبا منين نخرجوا من الحبس انا عارف شنو غندير لهم او ثاني انت عداش انت عدى على حد ولا اني اللي تعدى عليا هاي القانون القانون كاين في البلاد شحال دابا السن ديالك السي عبد العزيز انت انا السي مصطفى انا دابا داير لي الوالد ولد 74 ولاني انا كنعقل المسيره المسيره تكون عندي ديك السنين ولا سنين هكاك مسيره كنعقلها دابا يكون شي 48 عام هكاك ولا هكاك ولا 50 ولا لا حول ولا قوة الا بالله دابا انا دابا هاد الليلة هنا يعني بات غدا راني يعني بات في كازا بات في كازا فمفردين الخدمة نجيبو شي بياس وداك الشيء نمشيو لكازا الله يسر الامور اخاي وصلك على خير ان شاء الله عندنا ان شاء الله تعالى مصطفى هاد الرسالة كنوصلها الناس المسؤولين والله ينصر سيدنا الله يجزيك بخير. الله ينصر سيدنا، الله ينصرنا سيدنا، والله يخليك لينا انت يا وخلي حياتك والناس اللي معك. الله يكرمك سيدي، بارك الله فيك السي عبد العزيز. مازال نتواصل بك ان شاء الله. ان شاء الله تعالى يا ربي على الله ان شاء الله، ويمكن تنتمنوا يتلحقوا هذوك الناس اللي للاسف يمكن يكونوا مدانين في هذه العمليات ديال. نعم سيدي. انا هذوك راني ما عادي نشعل ولو لقاو عيليا الناس قلت لهم شوفوا انا درتهم في عقلي. اه. يعني ما عندي ما نتازمش لهم ما نسمح لهم حتى نقبضهم عاد نرتاح. نعم. مش شهر واحد وانا معذب، واش السي مصطفى نخرج انا مع من الخدمه واش خصني نتغدى ونرتاح ولا نمشي نقابل البنت؟ اه. وكان شي انا كنقابل البنت نص ساعه قبل ما تخرج واقف الباب. ودابا انت نيت واش خارج من خدمتك باش تجي لداركم ترتاح، تجي لدارك ترتاح؟ ولا خارج وانت مرعوب وشنو ما عرفتش شنو غيدار؟ لان هذا واقع للاسف مادام هذا الشيء للاسف. انا الولاد. اه. الولاد الكبار. اه. ما خايفش عليهم. دابا الولاد عاقلين ما يديروش شي تهور ولا شي حاجه. لا ولادي النهار لحقاش النهار اللي وقع لي مشكل سديت الباب بقيت غير انا وياهم والمراه ديالي. اه. باش ما يوقعش عليا كلها وشنو كيقول. اه اه اه لهم ها شنو ها شنو ها شنو ها شنو. اه هو واحد المشقه باش هدمت ولادي. اه ولادي ها اللي هز جنوي نمشيو نقطعوا له يديه كاين القانون قلت له في البلاد. اه اه اه المخزن كاين. اها رصيت ولادي يدوزوا حداهم ما كيهضروش معاهم. اها يهضروا معاهم السلام السلام كنقول لهم شوفوا هضروا معاهم إذا شفتوا باهم سلموا عليك ولاني عندك واه عندك طيحوا شي موقف يستفزوكم باش تضربوا معاهم ولا شي حاجه. هما كيقولوها بفهم وما تنطرد يقول لك دوك الولاد إلا كانوا مربيين مع عند الله. إلا كنتوا مربيينهم انتوما الله يرحم الوالدين ولا كانت التربية الله شغل آخر. ما يهضروا معاهم ما والو. وزدي عبد العزيز نعم اخويا انا معك. قلت لك باش السي مصطفى انا ما نجيش مرتاح من الخدمه ونمشي ماشي مرتاح ونعيش ما مرتاح مرعوب. للاسف مؤسف. ما نعيش انا دابا 20 عام انا كنخلص الكريدي خصني نبقى مرتاح انايا. شنو بيدي انا دابا شهر وانا جالس السي مصطفى شهر وانا جالس ما بيدي القطريطه الدار وداير جوج طريطات. ماشي وطاير الدار. الله يحسن العون يا اخي. والمهم هكاك كل شيء تخلص. اها تخلص. انا المهم ما اطلقش منهم. ما اطلقش منهم انا خصهم يمشيوا معايا البولي. طيب سي عبد العزيز كنقطع منك ولكن رسالتك هي وصلت وعاودت وصلت بكيفيه افضل من البوح ديالك الاول. وحنا طبعا ممتنين لكل الناس المستمعين الذين يعنيهم الامر طبعا باش يمكن يتم يعني التأشير على هذه الرسالة والتقاط منها الأفيد والأهم. ورسالة لجميع المستمعين ديالنا طبعا الأفاضل والفضيلات باللي راه كاينين مواقف من المؤسف اللي تيمكن يتم الكريساج بها بطرق اللي ما كيبقاش فيها فقط مني تيولي الإنسان تيطلب أنه يتابع واحد الشخص سرقو يمكن تهادو كي كنقولوا قد ما هذاك اللي الناس ديال القانون ولا الناس ديال الامن مشطرين باش يمكن انه مثلا يلحقوا بزاف الحالات قد ما للاسف ذاك الشخص المدان ولا ذاك السلوك الاجرامي راه حتى هو عنده اساليبه باش يكون عنده حتى هو تطوير الاداه ديال ذاك الشيء اللي كيدير ولا السلوك الاجرامي اللي كيدير. وذلك تبقى هذه المقاربه الامنيه راهي ضروريه واستباقيه خاصه وكنا اشرنا عليها وكنعاودوا ناشروا عليها وفيها الفرصه نوجهوا تحيه لكاع سهاره الواجب المهني لانه كثار ناس ديال الدرك الملكي والوقايه المدنيه والامن الوطني اللي تيتبعونا واللي تيكونوا معنا طبعا من الاوفياء ديالنا في المستمعين. حنا دائما كنشكروا جميع الاصدقاء ديالنا الافاضل والفضيلات ضمن هذا المشوار الاثيري الليلي الساهر والمباشر من اثير اذاعه ام اف ام اذاعه عائله مغربيه بامتياز حلقه الاولانيه في هذا الاسبوع اللي هي حلقه ليله الاثنين صباح الثلاث 8 أغشت 2017 الموافق 15 ذو القعدة 1438. سمير الليل، مصطفى الهردة، وعادل محمد في الإشراف على الإخراج. سي مصطفى ميدلت، مرحبا بك في الجزء الثاني ديالنا. السلام عليكم سي مصطفى، لاباس؟ الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك. عقلتي عليا سي مصطفى. ايوا لابد من ذكرك لان للمستمعين بالحوايج اللي انت قلتيها لنا، وفي نفس الوقت تكون عندنا فرصه باش نفكر حتى الناس اللي يمكن ربما عرفتيني. المهم اي مصطفى ديال ميدلت اللي كان وقع لي داك المشكل ديال الاختصابات. اي حاليا مازال مثل باقي وصافي، ما كنحاول تتناسى وتعيش مع الوضع. سي مصطفى ثم هما اللي كفاجئوا شي شويه عليا باش كنت معاه في الوضع. انا كان 16 كاع باش نقول ولا شي واحد ولا شي، ما حتى الطبيب دابا ما بغيت نمشي له ما قدرتش. ما انا ولازم تعرف حاجه مهمه جدا، الطبيب النفسي هو مهم جدا، يعني يمكن العلاج النفسي يقدر يساعدك على انه تقبل بان مساله الاغتصاب هي وارده في المجتمع ديالنا، وارده في الحياه، وحياتك الشخصيه وردت فيها لانه كانت ظروف تنت عندك، يعني للاسف لان ما كانش المتابعه ديال الوالدين بشكل لازم، يعني بزاف د الحوايج. الاهمال استاذ الله العظيم، الاهمال كنتأسف وكنتأسف جدا، كان اهمال اهمال بزاف. انا ما عرفتش انا كيفاش زعما دابا انت كيف الحاله ما بغيتهاش نيت ولا كيفاش انت تربيتي في صغرك سي مصطفى؟ انا تربيت، انا كان صغري بزاف كان الوالد مخنتني باش كنت الوحيد اللي عنده في الاول زعما تزادش الاخت ديالي، وكان كان خمتني زعما شويه. المهم ما خصنيش نبكي، ما خصني اي حاجه خصني نجيبها لي اي، ولكن من الجانب ديال التربيه وديال المراقبه وهذا ما كاينش. ما كاينش كان يمشي لخدمته صافي، دير السفاره برا ما نعرفش من كاين الله اعلم. كنت شوي العين هكا. انا الطاولي دابا مازال كنشوفهم، مازال ملي كنقرا في التحضيري والجا وداك الشيء كنطالع عليهم ونشوفهم ونشوف راسي. وكنتاسف ونقول ما خصني نكون، كنتمنى كون كنت طبيعي وكون كنت لا، ولكن للاسف جيت تماما. انت كنت حتى الهيئه ديالك الجسميه وكانت مجموعه ديال الحوايج يمكن تكون دافع من المؤسف جدا على على على على بزاف ديال الحالات نتاع الاغتصاب ديالك اللي تعرضتي لها. فيها اللي كتوقع، فيها اللي كيشوفوا فيها فيك الناس قرانك ديك الساعات وكيعايروك بالجسم ديالك بالهيئه ديالك وعدم تقبلك لراسك في ديك الوقيته، يعني حتى هو كان مؤثر على عليك بزاف. كانوا كيتعيطوا لي كاع بحال ملي كنت صغير، ملي كنت كاع تكبر شي شويه حتى درت ديك 15 عام هكا. كيقول لك انت كتشبه البنت وانت عارض البنت وهذا الشعب ماشي ديال الدراري ومش المهم. حتى الناس ذوك الكلام ديالهم كي كي وكان انا واقع لي اللي واقع لي تما ديك الساعه 15 عام وداك الشيء راه صافي اللي عطى الله عطاه. غير زادوني نيت بحال كتقول زادوني زادوك زادو وليتي كتقول مع راسك واش انا مخلوق غير باش نتغتصب وغير باش نتعاير بالجسم ديالي وغير وغير وغير، يعني راسك ما حاملوش. ايه للاسف فعلا الاخ مصطفى ما حامش راسي نيت وما حامش نيت حتى الشخص اللي كان سبب لي، يعني هذاك ما بغاش تنساني بين عيني الاخ مصطفى. مع انك كتشوفه بزاف المرات هو يعني. شتو كلمني كاع، كلمني ماشي زعما داز هذا في الطريق وكلمني لاباس بخير هذاك ديال العائله. ما نكذبش عليك انا كنشوف يمكن كاع هو تيتعامل معك دابا عادي عادي جدا بحال ما كاين حتى شي حاجه. اقسم بالله ودي سي مصطفى ونقول هذه الهضره هذه الى عرفتو بلي راه عنده البنات وعنده داك الشيء وكذا. شوف الافكار اللي كيدوروا لي علاش كما دار لي ندير البنات ووقع لي حتى انا نشد شي بنت من بناته. علاش دار لي داك الشيء كما دار لي نصرفوا في بناته انا دابا؟ يعني دورة واسعة راسي باش انا هو مرتاح كان نحس بالراحة الى درت الى بغيت الى درت هذيك الشيء وعاودوا كنقول الله يعافيك الشيطان راه ما نساوش ما نساوش وهذه راه الاشارة ديالك هذه راه مهمة بزاف راه واحد العدد ديال السلوكات الاجراميه وحنا كنعرفوا قضايا كثيره انا بغيت غير نشير للمثال الى الحصر قضيه حاضي مثلا من تيرودان وغيره من الناس كان دافع ارتكابهم لك السلوك ديال الاغتصاب كسلوك اجرامي جاي من كون انه كان كيتعدى عليهم في السور كان حتى هما تيتعداو عليهم في السور كيتغتصبوا تيتنقل للاسف هذاك الشيء لا انا خلاص انا مصطفى قضية الاجرام ولا ما عنديش انا لا انا ماشي تنقول لك انت ماشي تنقول لك كسب انت فهمت الفكره فهمت الفكره انت كتضبط نفسك انا ما عنديش انا عندي انتقام من من من نفس المسائل اللي وقع لي هو اللي انتقام ديالي هي ولا انا خصني داكشي اللي وقع لي ميزه انا كشخصيا تصرفوا في بنات وماشي في شي حد اخر باش نرتاح اه فوالا باش نرتاح باش نحس بالراحه باش نحس ما بغيت بغيت نولي طبيعي ما عجبنيش وما مرتاحلوش وغادي غير كيضيع فيا والسن عام السن وكتشوف راسك باللي ما درتي حتى حاجه يعني باش تكون انت اسره ما قدرش و نعم سي مصطفى انت تشوف راسك واخا بغيتي تكون اسره انت ما قادرش الاسره كما قلت لك الاسره كاينه ولكن واحد الوقت قلت لك ماشي عاد دابا نعم قلت لك واحد الوقت كنتي تشوف راسك صعيب تكون اسره وانت في ذاك الحاله هذه فعلا كنت كنشوفها واخا تغلبت على الظروف تغلبت على العوامل وهذا وقلت حتى انا خصني نكون حتى انا انسان وهذا وعندي الوليدات وهذا ومع ذلك والو ترجع لي في الحاله كتجيك كنفكر بعد ليا ما دابا صافي راه وانت طبعا مخبيه في قلبك انت بوحدك يعني ما عارفوش شي حد بوحدي يعني ما عارفوش ما كيعرفونيش ما عارفوش ولد المراه كاع تما من غيركم انتوما اللي كاينين وكنخرج انا كنخرج من داري نخرج برا نمشي نتسارى ولا نمشي ندور كي كان عادي دابا دابا هادشي تي تي تي تي, تي, تي يكون معاك ملي كتكون مختلي بوحدك في الخلوه ديالك بوحدك ملي كنكون مخلوي بوحدي فعلا دابا دابا راني خلاص حاليا دابا راني بوحدي وهذا الدار وداك الشيء ولكن ما الحمد لله زعما كنحاول بحال كتقول كنحارب شي وحش نحاربه باش ما يغلبنيش هو هادشي اللي وكنشد ولا كنبقى نشد راسي راه كنشد واحد المده وهذا والو كما قلت لك نيت راني في معركه كبيره نيت وصلت انت دابا بين مد وجزر حقيقه يعني بين انت بحال دابا اللي واقع عليك واقع بحال بحال بحال البحر انت في المد والجزر دابا دابا انت طار لك مره كتجيك فكره ديال لا علاش ندير انا هكا وكتفشل وكتقول لا شنو كندير بحالتي وكتمرد في نفسيتك علاش كنوصل انا لهذا التفكير مره كيجيك لا علاش يدار لي انا هادشي ما نمشي تندير لي البنات فعلا وا كيما دار لي انا كون راني غير ما زعما كون كان متعايش معايا ولا كي تعايش مع العائله ويجيني وهذا راه ممكن ندير داكشي للاسف احتمال وارد بداك بقوه هذاك الغبينه اللي كتكون فيك لداخل يمكن توصل بك لهذه الحاله توصل بيا فعلا توصل بيا لما وفي واقع الامر يمكن ان شاء الله يكون مدخل ديال العلاج النفسي مهم جدا في هذه الحاله قصدي تحنط لذاك الحاج الحسين ياك نعم نعم سمعت له ديك الساعه واش ثلاثه الليل ولا سمعت هذاك التدخل ديالو اللي قال لك شي دكتوره في الكناس وهذا احنا على كل حال احنا كلهم على كل حال تيبقى جانب الاحاله ديالك على معالج نفسي معالج بالضبط وانا اؤكد على هذه القضيه دي يمكن ان شاء الله يكون باب فتح مشوار ان شاء الله الحمد لله زعما الا كان شي علاج نيت راه تنقذ اسره على قدها وتنقذ شخص تنقذ صحتك النفسيه لانه طبيعي ولي حتى انا دابا نطريق للمستقيم دابا راه كنصلي وكنبغي نقرا القران وكان خالطه عندي ميزم والو والو يعني الراس مشوش الراس مشوش في الدهن ديالك ملي كتكون مخلوي بوحدك ديما تجيك هذه الفكره. سلاطه انا نيت وليت كي سلاطه نيت فوطه من كل جهه ماشي زعما متابع نيت واحد الطريق كتكون مطمئن واحد الوقيته تضرب لك في راسك طن اجي علاش انا هكا؟ كنشوف الناس طبيعيين وكنقول واش حاج بنان هكا كون كيفاش انا علاش كيوقع لي داك الشيء علاش انا كنعزل وعندي الانعزال انا ما كنتخلطش مع بنادم بزاف انا ما معزولش انا عارف اني كنهضر ونضحك وداك الشيء وهذا ولكن باش نخوف بنان معايا وبحال دابا راني بوحدي ويجي يجلس معايا بنان وندزو ما كنبغيش انا بنان يجي يجلس معايا فانا جلس معايا وانا كنحاول تبعدو تبعدو باش ما يتقربش منك باش ما يتصارش انت وياه وتلقى راسك قلتي لي شي حاجه انت ما بغيتيش تقولها لي. ايه فعلا واخا واخا واخا انا كنت انا ما غاديش نبين لاي واحد كيما بغا يكون ما غاديش نقدر نقول له كاع شي حاجه. داكشي انت باش كتفادى كاع الناس ما اكتشفها وشافها ولا شي حاجه داكشي باش كتفادى انت الناس كاع اصلا لانك مسبقا انت الناس اللي كانوا قدك وقرانك ديك الساعات وكبر منك شي شويه كنتي كتشوفهم ديما انهم منقصين منك وحاقرينك والجسم ديالك كاع ما عرفت شنو كيجيب لهم هما ديك الساعات. فعلا سي مصطفى انا كنتمنى نكون متفهم البوح ديالك انايا. وانا باش نقول لك سي مصطفى ما انا ما نرضاش انا ما دابا النفس ديالي ما نرضاش بالناس وبالاخص اللي كيعرفوني وقراب ليا وهذا ما نرضاش بهم يعرفوني الحق الا مشاو نعرفوا الحقيقه وداك الشيء راه وقبل من الناس لازم تقبل نفسك كشخص. انا خصني انا نتي كشخص خصك العلاج النفسي فعليا. هذا هو اللي كان ان شاء الله اللي كنتمناه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي مصطفى مدلت املنا ذلك طرف اليد قصيره نتمنى ربي سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الفضل من عنده سي مصطفى مدلت. الله يودي اخويا مرحبا بك مرحبا مرحبا يا اخي سي مصطفى من مدلت شكرا لك. نحاول حيت كتهضر معايا كنحاول نبعد عليا ديك النار كنحاول نبغي نعيش حياتي بالسيف الطبيعيه احنا كنتمناو بصدق يعني اولا ان شاء الله تمكن وعلاش لا نتمكنوا معاك ان شاء الله من شي حاجه اللي تقدر تفيدك في العلاج النفسي وكنتمناو ايضا انت تمكن ان شاء الله من ارتباطك بينا وكنت متاكد راه غتلقانا صحابك وغتلقانا ديما معتنيين بك وتنتفكروك بكل العبارات اللي ان شاء الله طيبه وتفكرنا حتى انت يا مرحبا بك سي مصطفى. ونصيحه قبل ما نختم خويا نصيحه نيت قويه للاذان الصغير ديال الاباء والامهات وياهم من اولادهم. يخطيو اولادهم مزيان ما مرتاحلوش نيت وما دابا انت شحال عندك ديال شحال عندك دابا ديال الوليدات؟ عندي جوج كما قلت لك. شحال دابا في الاعمار ديالهم؟ قلت لك عنده واحد تقريبا 10 سنين وواحد 3 سنين. ما عرفت هاد الوليدات كيفاش عايشين معاكم هما؟ من غير زعما كيفاش مراهم ولكن كيفاش عايشين معاك واش هاد الشيء واش هاد الشيء ما مأثرش عليك اللي عايشو انت بقوة ما نقول لك كتخاف على ولادك ولا شنو كيفاش انت عايش معاك هاد المشكل؟ ما زعما على ولادي؟ ما صافي طبيعي ما كيعرفوا ما يعرفوا حتى شي حاجه والو يعني عادي معاهم لا معاهم نساليهم لا واش الخوف واش ملي كتحضر هاد الصوره دابا اللي طرات لك انت في الصغر واش كتزيدك خوف على الدراري ولادك ولا كيفاش؟ فعلا فعلا بزاف جدا انا كان ودي حتى الا تعطلني شوف الدار ولا كنخرج نقلب عليه كنمشي نقلب عليه في الماء ونمشي ليه ونسول الدراري الصغار واش ما بالكمش فين كان هنا في حتى الا تعطل شي قول صافي كان انا سميتو كان كتخلع علي الدم جيتو داك الشيء وندور فيه وانا نبغي نعاقبو كنقول له شوف راه مره اخرى الا كنسد عليك الباب ولا ندير لك ولا هذا الكبير شويه خلاص انا بغيت نسولك سؤال واش هذيك الصوره اللي طرات لك هي اللي كتجي لك البالك ملي كيمشي ملي ولدك تيتلف لك؟ فعلا كنشوفها في ولادي. شوف يعني الا مشيتي انا نفلس العين داتني على ولدي هادشي اللي عنده صلح حتى هو واحد النهار وللاسف حتى هو قدر يعيش قدر يوصل لهادشي اللي وصلنا ولا قدر هو كاع يكون اكثر ولا راه مازال محارب راه محارب انا راه كنحارب ما نكونش هكا ما ندير ما غادي نتزوج ما ندير ولاد ما غاديش نكون هادي فراسك دابا انت درتي واحد العداد ديال الخطوات النفسيه المهمه جدا يعني ويلا زدتي ان شاء الله يحسك الدفعه ان شاء الله يعني شويه حيت درتي بزاف الخير اولا كونتي اسره حيت دابا الناس اللي تيعيشوا تحت تاثير هاد الاغتصابات كيولي تيولي الخوف ديالو من انه يجيب المراه ولا يجيب الدراري ولا الخوف ديالو من ان هادشي يتكتف الخوف ديالو من على الاولاد الا جاو ليه الدنيا كيفاش حتى هما يتمرتوا كيفاش بوه جنى عليه هو ما غيجنيش على ولدو انت دابا على الاقل درتي خطوات مهمين بزاف في الحياه ديالك ان شاء الله نتمنوا نتمكنوا معاك تبقى معنا ديما تدير معنا هذه البليس كتبقى انا باش نعطيك واحد الفكره شي مرات المهم ما كيوقعليش خلاص ديما مع المراه ديالي كتبقاش مرة وكتقول لي ما كاينش شي مشكل زعما بحال هكا واش الناس ديالك شوية ما هذا واش كنقول لها لا لا داكشي عادي طبيعي وصافي ما واش كتجيك شي أحلام مزعجة كوابيس ولا شنو؟ لا لا كنكون مع الزوجة ديالي هذا كتحس بيا بأنني ما ما مرتاحش كتسولك علاش ما وصلوش الحاجه اللي ما نفسيا نفسيا نفسيا تاثر فيك هادشي هادشي عادي صافي كندوز ذاك النهار هكا جوج كلمات ثلاثه كلمات وصافي وكتدوز ولكن تما انا عاوتاني صافي كطيح النسبه 100% خاصة إلا سولاتك طيح 100% فاش كتوصلي تقول لي كيفاش؟ انا فين كنرتاح فين كنرتاح فاش تكون المعاشره مزيانه كنعاود نحس بانني راك راك راك راك فحل راك راك وكنقول يا ربي يا ربي يا ربي على خير ولكن تيبقى الاضطراب تيبقى صوره الاضطراب في هذه العلاقه كاينه اضطراب ديما كان حنا كنتمنوا ان شاء الله دائما دائما وهذه هذا وعد منا صادق في البرنامج باش لا من الاصدقاء ولا منا حنا كاسره برنامج تبقى معنا ودائما تلقى منا شي تلقى من لا ان شاء الله حنا غتلقى عندنا رسائل ان شاء الله بعض الاشارات اللي تتبين لك بانه انت ديما في القلب ديال الاهتمام ديالنا وكنتمنوا نعاودوا نسمعوك ان شاء الله في فرص مقبله باذن الله سي مصطفى الله يبارك فيك الله يرحم مرحبا مرحبا الله يدير فيك الخير ولوليداتك ونتمنى ان شاء الله هذا الجانب ديال العلاج ان شاء الله يكون مجال الاهتمام ديالك على الله ان شاء الله تعالى نحاول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اول خطوه راه انت تديرها معنا وان شاء الله الخطوات المقبله يمكن تكون ان شاء الله بشي مصاحبه نفسيه تكون عميقه ان شاء الله مع بعضياتنا شكرا لك سيدي شكرا لك سيدي شكرا لك على التواصل ديالك وحنا في هاد الفترة المباشرة من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز سي منير من وجدة مرحبا بك خي منير من وجدة صديقنا انقطعت مكالمته 101 ميجا هرتز على أثير إذاعة أم أف أم كيسمعونا الساكنة ديال وجدة وتحياتنا لهم تحياتي للأستاذة حفيظة أيضا من والأخت ديال هنزة من الرباط اللي كيسمعونا تحياتي طبعا للسيدات عائشة وزوجها السي عزيز والأخت وفاء والأخت بشرى أيضا والأسرة ديالهم كاملين والوليدات ديالهم تحياتنا أيضا السي عبد الهادي وتحياتنا للسي رضا ولد الناس كاين كثير من الاسماء اللي كنشكرهم بزاف على تواصلاتهم تحياتنا لكاع المستمعين اللي تيسمعونا وتتبعونا فيسبوكيين وفيسبوكيين اللي تكتبونا ايضا عبر راديو ام اف ام اوفيسيل تحياتنا لكم سيداتي سادتي بشرى من الدار البيضاء اهلا وسهلا السلام عليكم استاذ كبير الله يبارك فيك بارك الله فيك بارك الله فيك اخويا عندي شي مشاكل مرحبا بك اختي بشرى نعم اختي تسمعك متزوجة خويا. شحال دابا السن، شحال دابا السن تاعك بشرى؟ 40 سنة خويا. نعم اختي. متزوجة وعندي بنية 16 عام. اها. الراجل ديالي. شحال دوزتو ديال الجواج بيناتكم؟ جبتي 14 شهور. شحال دوزتو ديال الجواج بيناتكم بشرى؟ خرجت بنتي عندها 19 شهور في المرأة. اه هي ما كاملاش عام ولا عام؟ ما كاملاش عام، عندها 19 شهور في المرأة. اها. طلع وطلع بنتي، خرج خدام، كيمشي نخدم عندي باب الله باش نوكل بنتي. لقيا واحد المشكل مع اختي زايده في 93. اش من عام تزوجتي انت بهذا الرجل؟ تزوجت انا في 2003. تقريبا طلقته في 2005 ولا شحال؟ 2004. اها. في 2004 كيف ولدت الدريه. اها. صافي تصرفت معاه، بقيت كنتلاوط بالدريه، سمحت لي انا في النفقه ديالي كلها. علاش؟ ما بقيتش نتحمل اخواتاتو، هو ولد خواتاتو كيتصنت من خواتاتو. ما بقيتش قادر على ذاك الناس في قلبي بزاف، صافي قلت لها غنسمح لك في النفقه وغنسمح في النفقه ديالي ودير بنتي. بغيت غير براسي. اها. ملي ما تصطيتش كانوا كاين دابا انا كنقول لي ما تمشيش لداركم. اشنو المشاكل اللي كنتي كتعيشي مع عائلته ومعاه هو وكان السبب ديال الطلاق؟ انا ما كنتش ساكنه مع دارهم. اه. انا كنت كاريريه. اه. كيقول لي ما تمشيش لداركم. اه. ولا الدريه باقا صغيره كنبغي غير بوحدي في الدار غنمشي نبرك مع دارنا شويه ونمشي. اه. كيقول لي لا تمشي ما نكتبهاش عليك باش نطرف. كنخليها كيمشي هو للخدمه. اه. كنمشي انا لدارنا مع الجوج ملي كنحس لي هو جاي من الخدمه كتجي لدارك. اه. كيقول لي واش ما كنتيش خارجه؟ كنقول له لا ما كنتش خارجه. اه. هو كيخدم داك الشيء ديال الماطر، سيكليس ديال الماطر. اه. صافي شي سيد يا خوتي بيصا مطر ما قانيش. اه. قال لي عزيزي ما كنت، قال لي بوشر واش كنتي في الدار؟ اه. قال لي في الدار، قال لي صافي درت انا ما كاين والو، ما قالش لي انا بانك راه ما كنتيش في الدار. اه. ما بين لك شي حاجه، صافي انا وقفت على ديك المسيره. المهم هنا في الزوجيه باقا ديك الساعه الدريه صغيره، قال لي المهم الفراش ما كاينش الفراش، قلت له ودي هاد الدريه باقا صغيره وكتسهرني وانت عارفني انا والشقا. تقلقنا بعضياتنا صافي هبط قدام الدار، انا قلت غير هبط قدام الدار غيكني وغيك الحلاجه. كنتسنى الوحده جوج ثلاثه الربعه الخمسه السته السبعه الصباح الثمانيه صباح الحال، سير ما جاش. هزيت التليفون كنعيط ليه، قلت ليه فلان فينك؟ قال لي انا قاعد على نفسي. او الدريه بلا حليب لا مصروف لا والو، كيفاش غندير؟ قلت ليه المهم تكون جاي من عند اختك نتلاقاو في دار القاضي. فين نتلاقينا في دار القاضي؟ انت ما متقبلاش اختو وهو ما متقبلش حياته معاك. ما متقبلاش اختو، كنقول او كيفاش السيد زاد ما خممتش دريا عندها حليب، ما خممتش دريا عندها بوش، ما خممتش شي حاجه خلاني في ديك الليل بزاف. انا كنت صغير بتغري غير برد بيتني وطلع في حلاجه. صافي السيد ما جاش، صافي جا، جاو خواتاتو معاه، صافي كنا اللي نتلاقى في دار الطلاق. انت اللي بغيتي طلاق؟ صافي هبطت، صافي صبرت ما فيه كيفاه يقول حملتني قلت صبرت عزيز قلبي بزاف. صبر على بالك قسما بالله بسم الله ما كيخليش لي شي حاجه بعد المرات كيقول لي ما تخرجيش وكنجي لدارنا ونتفتش ناس خطيره وناس اللي خصني نضغط شي طيب. كنقول ما عندوش، كنقول ما عندوش، ما عندوش. احنا معك معك بشرى. معك مرحبا بك بشرى. كنقول انا نقولش نمشي نتفسخ من دارنا يخلي لي ديك السميه 400، نقول نقول راه صرف نخبي شويه، نقول زعما كاين انا ما عندوش نبدا نصرف. اه. كنقول هو يسيت ثلاث ديال الماط. اه. يا هذيك تلاقينا في دار الطلاق شي مصطفى. اه. فكرتك تقول كنقبلو. كان في دار الطلاق كتقول لي خصو شوف ما تعلقش تاخد لها الدريه. اه. كنقول لها شوفي الدريه راه عندها لها زغبة زغبة من راسي. اه. ما نسمحش فيها. اه. ولو قطع الراس ما نسمحش بنتي تعيش دايما مسكينة كتقول لي ما ضربش شوية. اه. هذاك طلقني قبل ما نطلقوا قال لي القاضي سلفني في التصاور يا زعما كاين مرتبة الراجل قلت لي سيدي باش كاين شي كارتيار من دار تحرس حاجة وجهك كنت شبعان وباقي هذاك الشيء اللي ما هو تفيد واش انا مثلا نسمع ما عنديش والدي يعني من شيء ما فيناش سيدي لقينا دار الطلاق قلت لي خويا ما تطلقش تاخذ هاد الدرية قلت لها الدرية غندير لها زغبة زغبة من راسي وما غاتاخذوش الدرية جريت لواحد البلاصة قلت لي شوف دابا ما تغركش هاد الجوقة وما تغركش خواتاتك كاينين معاه كل واحد غاتمشي عند راجلو غنبقى انا وياك في المشاكل صافي قال لي ماشي مشكل قلت لي وغدير لي التزام تاع انك ما تبقاش تشوف الدرية نهائيا علاش حياتك انا مع الى يومنا هذا مصطفى الحمد لله والله شايف هذيك كنت تلقاو بعدا كتصعب عليك ولي سلمنا ليك وش الولاد تدور معانا ودارت لينا ودارت لينا ودارت لينا شكون؟ صعب عليك كيتلاقاو معايا كيقولوا لي رجلك انا مع راجلك سرى لينا ودارت لينا وخلينا ودارت لينا وانا ما هادي بنت ما عمر ما تفكر بطال كاس طال عمر ما تفكر بها كاس طال هو اللي خسر كاس وتلالي عمر ما قال لي وقلتي ليه ما باقيش يجوا نطالقوا صافي بلا صداع الراس بلا ما توجع راسي بلا ما نديروا الشوهه اجي ما تشوفش انت بنتك واخا نقول لك انا صافي راه تقول لي اللي تشوف بنتي لا انا ماشي انا ماشي تنقول لك زعما هذا هو السبب لا زعما انا هي كان زعما نزيد ناكد هذا القضيه زعما انت كنتي مصره في الاول ولكن محرمه وكيجي وكيدير بزاف د المسائل باش يشوف ايوه كاين ولا ما كايناش كاينه كيتحارب كيطيح مع نساب وكيطيح مع كيطيح مع كل شيء ايوه مالينا صافي سالينا هذا الموضوع كلش طاق صافي كنمشي نصب نلعب الله تقلت لدياتي اللي نعود لها قصت فيه نبقى فيها تعطيني حويجات نعود لها قصت فيه تعطيني حويجات اللي نعود لها فيه قسما بالله سبطة في الليلة العيدة دي ثاني ثلاث أيام ثلاث سنين دابا مشيت انا السيدة جا عندي واحد السيد قال لي واش نمشي واحد البريكول قلت لي ايه نمشي اللي بيكون لي فرح في كاليفورنيا مشيت هاد السيدة مشيت هاد السيدة مشيت هاد السيدة شقيت ليها اش غنقول لك الشقا كاينين بنات الناس اخويا باقيين في الدنيا قسما من بالله قلت لي فيق لي غير لابوس تنفحي حولي وعطاتني ديك قسم الله جيت ذبحت انا وبنيتي كاري 16000 ريال في مصطفى وعندي الدري في السابعه كتقرا وانا باقا كنقاسي باقا كنقاسي دابا وربي معايا ودابا ملي نطلق في حالي ولا سمعي واحد الدري في عمرها 29 عام خفين بحال فين مطنوط ما بيخرجش سلامي نفس حالاتك اختك هادي دابا في دار انت دابا في دار والديك انا كنت تهرس قبل ما كنت غادي نخدم وتهرس طلقت كراهي ما بقيتش قاده باش نخلص الكرا ما بقيتش قاده بركت معهم شهرين شربتني المرا اللي ما عمرني ما شربت بنت امي وبالي اللي خفيت شكاي طلعت لي بحب ما شربت شربت شويه بدي خرج الفعلة التركة الصانعة الدبة كانت بتعالي شي بعد وبني في مسكينة تقول يا ما بتخليت شي بدي خرج من استشارة عندك عام سبيع ودفع جوج وما عطاش الله الدرية جوج وما عطاش الله الدرية الحمد لله وما عمره ما جا قال تفكر فيك الدرية ولا نشوفها كي دايرة مسكينة ولا واش كتقرا ولا ما كتقراش وفين كتوصلك انت اخبارو ياك ما كتشوفيه درجة الدرية مسكينة كتقول لي انا بابا ما عنديش ميس على با انا بغيت نسولك فين كتوصلك اخبارو ياك هو ما كتشوفيش السيدة اللي كتسكن حداهم جاب لي النمرة ديالو اها هي راه بغا يهضر معاك قلت لها ماشي من النوع اللي كيطلق وكيرجع كيفاش بغي يهضر معاك ماشي من يمكن ما علاش ما وعلا انت ما عمرك استغليتي هذه الفرصه ديال تعيطي له وتشعريه بانه راه بنته كتسالو الحق ديالي نفق عليها اقسم لك بالله الا كنت كنمشي عند الناس كتشوف بنتي البوز كيضحكوا مع وليداتهم كدير واحد الابتسامه صغيره كتبقى تشوف واش عمر كيما عيطتي لهذا السيد ولزمتيه ولا حبيا شعرتيه بان راه خاصه في هذه الظروف الصحيه اللي انت فيها بنتك راه كتسالو الحق؟ ما نكذبش عليك، لا نهائيا. علاش زعما؟ ما قدرتش، بنتي راه ولات عامره 13. ياك هو ياك هو ما كيتسالك، ما بقيتي كتساليه، ما بقى كيتسالك. علاش انت ما علاش بنتك ما علاش بنتك ما تبقى مغصوبه في حق باها باش يحضنها ولا باش ينفق عليها على الاقل كاع؟ ما بغيتش. انت راه حاضنه ديالها ومسؤوله من جهتها هي، باقي قاصر كيفاش ما بغاش؟ حيت كل لقاتك، حيت كل لقاتك ام قاده ومقدومه، راه قاده ومقدوده، كون طلبتي بحقك، بحقها زعما كبنت، حيت انت كتصونيها. نقسم لك فمي بالله. ها انت دابا ما بقيتيش قاده، تطيري راسك بعدا انت، نيت كاع بلا بنتك. مازال دابا كنخدم الحمد لله على الناس كيعاونوني، اللهم لا الحمد نحمد الله ونشكرو. بنتي ماما ما تزوجيش وما بغيتش نتزوج على قبل بنتي. جاو ناس وما بغيتش نتزوج على قبل بنتي. ما قدرتش. ما قدرتش نتزوج على قبل بنتي. قسمت لك فمي بالله. شحال عندك دابا في العمر؟ 40 سنة. ها؟ 40 سنة. 40 وبنتي عندها 13 عام. وهذا شي ولد اللي بغيت نروح فيه، كنسمع لك كل ليله ما كنعرف، اقسم لك يمين الله كنكون خدامه ما كنعرفش كيسالي البرنامج ديالك. مرحبا بك. لبعض اللحظات كنسمع شي قصص كنساهمني انا. قسمت لك فمي بالله، بالاخص السيده اللي عيطت لك اللي قالت لك با. كسب المرسو. أيه. خديجة. خديجة اللي كسب المرسو 200 قطار. مرته الثانية. كيس ما نكذبش عليك بكيس. علاش درتي لدوك الناس هكا؟ كسبتي عندك بنية، كسبتي كترجعي فيها الخير، ديري الخير مع دوك الناس. وجوه الشمل. واخا دابا ما عمر بنتك شعرتك بأنك أنت حابسة ليها رزق با؟ لما كان حيت ما كطالبيش به كتقول لي يا بابا انا ميت على با، انا اقسم لك بالله. كيفاش بابا ميت على باك؟ كتقول لي انا بابا ميت. كتقول لي بابا ميت. شكون اللي كيدوي معاك في ودنك؟ بنتي. لا ماشي كدوي معايا، كتقول لي ماما بقي جبريني تقول لي بابا ميت. ما كتبغيش هي ندوز عليك اسم مصطفى؟ لا هذي لا لا لا لا كتقولي ما تبقايش تقولي لي بابا ميت، ما تبقايش تقولي لي بابا ميت، ما تبقايش تقولي لي بابا ميت، ما تبقايش تقوليني انا معقدة. كتقول لك هضر غير على راسك. هضر غير على راسك، ما تهضريش عليا انا. هو نخلي الناس خوريني يبوحوا لك السي مصطفى انا خويتها لك. رسالة مهمة جدا، وحتى بنتك ولو انها ما نطقاتش ولكن الإشارة التقطنا الإشارة وفهمنا الإشارة ديالها فعلا، لأن بالنسبة لها صورة الأب ما في الداخل ديالها مؤلمة بالنسبة لها. واخا هذه بشرة من الدار البيضاء، تقريبا 13 سنة في العمر ديال بنتها وهي في العمر ديال 40 سنة، فيما يبدو أنهم المرحلة اللي كتعودنا عليها غتكون داز عليها واحد 12 عام نور الطلاق ديال، وقبل 12 عام ملي كانوا مجوجين بعام تقريبا. حنا في هاد المتابعة الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة في أثير إذاعة أم أف أم، إذاعات العائلة المغربية بامتياز ضمن الحلقة التواصلية الأولانية في هذا الأسبوع، واللي هي الحلقة ديال 8 أغشت 2017 الموافق ل 15 ربيع، لا بالأحرى ذو القعدة 1438، ضمن هذه الصلة التواصل المباشرة اللي كنلتقطوا فيها في ساعاتنا الزمنية ضمن هذا التواصل الأولاني مع قال الأصدقاء الكرام والصديقات الكرام الكريمات بالأحرى. إلى غاية وقت متأخر من هذه الليلة احنا متواصلين في 05-22-31-33-33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05-22-30-30-00، الجزء الثاني من هذه التواصلية الساهرة المباشرة كان فيه العودة ديال صديقنا السي مصطفى من ميدلت، واللي في واقع الأمر يعني احنا كنشكروا لحقيتاش الوثوق ديالو فينا خلاه يهرس ديك الوحدة اللي في بعض الأحيان كتذكروا لك ترجعوا للسؤال ديال المقلق علاش وكيفاش وشنو اللي خلاه يطرى ليه هذا الشيء وعلاش من دون قران والشخص اللي كيشوفوا مرة ديك الصور ديال التقر كيمكن تكون فيه لحقيتاش مازال حامية في جمرة في قلبه مني كيكون بوحده مني كيرجع لراسه مني كترجع ديك الصور كتخلوي به ديال مني كان صغير الشيء اللي كان كيطرى ليه وشوشت الأب، ولكن في الوقت نفسه الأب والتزاماته والعمال والولد على كل حال مقاله بين قرانه كان كيبلو باللي منقص له. وهاد الصورة مرة كترجعوا لهذيك اللحظات بالضبط، وهذا الشيء يمكن بدأت يشوفوا حتى في وليداته دابا اللي داك الخوف كي لازموا عليهم ماشي من أجل المتابعة ديالهم فقط، ولكن الخوف لا يمكن يطاردهم اللي كان طاردوا هادو أحاسيس يعني في الداخل ديالو، الحاجة اللي لقيناها كخطوات مهمة جدا وتكوينوا لهاد الأسرة والرغبة ديالو في أنه يستقر ويكتسب واحد المقدورة على أنه يكون معاه أسرته. وهدي تكسير ربما لهاد الطوائية اللي يمكن كان طبع بها الحياة ديالو، وخا هي مرة كي راه قالها لنا قبيل، قالك أنا دابا كنحس براسي بلي ملي كنكون مخلوي بحال اللي كنتحارب مع شي وحش. الصورة الموحشة لهذا المستمع الكريم السي مصطفى من ميدلت واللي كتحتاج للتعايش معها ولصحته النفسية، الصورة الموحشة بالنسبة ليه هي كيفاش هذيك الصورة مرة كتعاود تردو لصغره واللي كيسول علاش طرات ليه وكيفاش طرات ليه وكيفاش يمكن يتخلص منه. احنا في هاد الفترة هذه المباشرة من أثير إذاعة أم أف أم، الإذاعة الأقرب إلى قلوبكم ضمن هذا المشوار الأثير الليلي، شاكرين وممتنين طبعا بالشكر للعديد من المتتبعين ديالنا الأعزاء والمتتبعات العزات اللي كيرافقونا، واللي كنشكروا مرافقة الكثير منهم وهي كتجلى في تتبعهم معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبعا عبر الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيل. كثير من الاصدقاء طبعا اللي كانوا معنا وحنا ملتحمين معهم. خديجة من اكادير، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام خديجة، كيداير خو مصطفى؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. لاباسين مزيان؟ الله يبارك فيك. كنشكرك على هذا البرنامج. مرحبا بك. عرفتي شكون معاك ياك؟ وانت مرة كتعيطي لنا بسميت خديجة، مرة كتعيطي لنا بسميت أمل. غير رايحي على حساب ما بغيتش. ياك هادشي بعدا اللي كاين بعدا؟ نعم؟ ياك هادشي اللي كاين؟ لا، حيت هاد الخطرات ما كاينش ناس كيتصنتوا البرنامج كيعرفوني، ما كنبغيش. المهم يكوني صادقة مع راسك قبل ما تكوني صادقة معنا حنايا، هادشي اللي غنقولو لك. إيوا حيت راه دايره 3 سنين وانت كتعيطي لنا بسميت خديجه وبسميت امال وخديجه وامال وامال وخديجه ونفس المشاكل ديالك قبل ما تجوجي تمني تجوجتي. باش تعرفي بلي انت راه مع واحد الناس اللي تيقدروك، وخصك تكوني صادقه مع راسك قبل ما تكوني صادقه معنا حنايا. تفضل خديجه. نعم اختي. المهم انا قلت لك رفعت الدعوة ديال النفقة على رجلي. هو دخل الحبس. المهم كان ديك الساعة حكمت على المحكمة بشي 1.5 مليون ديال النفقة. قال ديك الساعة جمع شي ناس قال لي غادي تاخذي النفقة وتلقي. قلت لي انا ما كنتسالش لك غير النفقة. المهم مشى هو دوز الحبس. المهم حكموا عليه بشي 3 شهور ولا شهرين. واحد السيده من عائلته عطات عليه الفلوس وخرجته، ما كملش كاع الشهر في الحبس. سمعتيني؟ نعم سمعتك. المهم دابا هادي عامين. المهم انا مازال ما تلقت دابا. هو ما بغاش يطلقني، ما بغاش يخلص. دابا تقدم لي واحد السيد عنده 47 عام. شكون؟ تقدم لي واحد السيد عنده 47 عام. وانت بعدا كما مازال ما تساليتي تا تا تا تا تطلقك. عرفت انا راه مازال ما تلاق بقى معلقه. ايوا دابا عرفتي خديجه دابا باش نكون انا شوف انا صريح معك قد ما صريح مع الاصدقاء تاعي المستمعين وتنهتز بهم. دابا المصيبه ديالك تتعاودي حياتك من اللي وشتي انت قبل الجواج كنتي كتعيطي لنا انت باغي تقدم لك واحد وعينك في واحد اخر، ودابا حاليا باقي مازال ما طلقتي الاخر وعينك زعما خديجه زعما بوحدك هز لك. لا والله العظيم الا شويه مع المشاكل لا الليله باز لك بوحدك تي مازال كاع ما مسوية حاجتك وهذا وراه مشكلة كنت كتعيطي لنا قبل ما تجوجي ونفس المشكل ديالك. أنا خا باغي يخطبني واحد وحكا عيني في واحد آخر، ودابا أنت حاليا مازال ما طلقتي من الآخر وواحد عاوتاني مول 47 عام هو في الطريق. مازال حتى واحد التجربة الأولى مازال ما نجحتيش فيها. ها هو ذاك الآخر راه هو اللي تجوجتي بها هو تسعى للطلاق بك ونفس المشكل عاوتاني باغيه واحد وباقي كما ما حاسمه نفس المشكل ديالك كتعاودي على راسك. دابا انت انت غير عيطت باش حتى حنا كنقولوا لك اش كاين لانه احنا كاع دابا راه حيت المشكله ديالك نفس التجربه ديالك الاولانيه يعني مني كاع قبل ما تجوجي راك انت كتعيطي لينا حنا يعني ما استفدتي حتى حاجه. ما استفدتش حاجه، هذا هو المشكل. أو راه صعيبة شي ما قلتي مع راسك بلاتي تنعرف هاد الإنسان علاش مرصي دغيا مازال ما خرجتي تم تجربة الطلاق عينك في واحد 47 عام وبلاتي عليك شوية بلاتي شوية عليك بعدا عاد تهضمي فكرة الطلاق وتعرفي بعدا علاش طلقتي وشنا هما الأسباب ودركي بعدا الأخطاء ديالك في هذا الطلاق اللي درتي وتعطي راسك واحد الفرصة بعدا إي بعدا تصالحي بعدا مع راسك. خديجة أنا الصراحة كنبغي غير نهرب من المشاكل ديال دارنا. أنا إيوا راه ديال بعد نفس المشكل كدوري يعني في نفس الفلك كيضغطوا والديا كيضغطوا عليا المهم عييت عييت بزاف غير شي ولد الناس اللي غادي يحن فيا ونعيش معاه بخير. ولد الناس اللي غادي يحن فيك انا ما بقيتش بغيت نتعذب في حياتي بغيت نستقر في حياتي بغيت انا ندير ولادي يعني نتزوج بشي واحد اللي بعقل ما بغيتش مازال نضيع حياتي اكثر من هكا. دابا هي ماشي ب 47 عام ولا ب 25 عام شي كاين الناس ما تنسيش وعيطوا لنا في البرنامج تا الخمس تزوجوا بناس كبار وعانوا معاهم تعب كي زعما داك اللي كبير زعما راه شربع خلو زعما اللي معطوب هذا هو عنده دار بوحدو والمهم عنده الولاد مجموعة انا مش دابا انا مرتين دابا هاد الشيء اللي بحال اللي بغينا نقولوا لك ما تبقايش اي مره وجدتي المشاكل مع داركم يبان لك راه الجوج هو الطريق انت بعدا اصلا الا كنتي سمعتي القصه تاع سهام قبيله من مراكش سمعتها اللي عاش 27 هي ملي كتجي كتشوف كتلقى راسها كيفاش يمكن لها تاخذ الطريق تاع الزواج وهي اصلا مشاكلها مع الاب والاب ما عندوش ذاك الحضور الصوره ديالو كاب في حياتها وفي حياه ذاك الانسان اللي غيجيها بزاف المشاكل يعني كتفكر فيهم انت شوف دابا هذه ما عايشه تجربه وهي كتفكر في على الاقل عطات لراسها فرصه تفكر واش هذاك هو الصحيح ولا ماشي هذاك هو الصحيح المهم بعدا على الاقل عطات لراسها فرصه تفكر. دابا انت التجربه ديالك الاولانيه كتعاوديها ولا على الطريق باش تعاوديها المره الثانيه كنبغي نهرب من دارنا كنقلب على واحد حيت من الاول هذاك هو الهدف ديالي من الاول كنت بغيت نختار شي انسان اللي غادي يخليني نكون سعيده في حياتي من الاول انا عايشه مشاكل في دارنا. واش بغيتي تهربي من دار واش اللي واش غير اللي غادي هارب ترى بدا ها هاربه ما تخط ما حتى الفرصه الاختيار ما ت... ما ما تكونش عندك لحقيتاش انت دابا اللي قال لك انا نتزوج بك تقولي لي يلا هي باغي تهربيها من داركم حتى باش تقتنعي به وتفكري واش هو المناسب ليك واش انت بعدا انت المناسبه ليه نيت دابا بصح ما تفكريش في هادشي انت حيت تفكري في الهروب وهاد بقيت تعاودي راسك تقدري تصد في شحال من واحد حيت عندك فكره غير الهروب، لا يقدر يتزوج بك ولا ما يتزوجش بك كاع، وترجعي لداركم بنفس الفكره، وتبقى تضيع خديجه تعود الى عادتها القديمه، تيقولوا حليمه ولكن هذه خديجه تعود الى عادتها القديمه، داكشي طري لك انت. فكري مزيان وخذي الوقت ديالك، خرجي بعدا من هذه التجربه، طلقتي دير شي حاجه في الحياه ديالك، قلب ما دير، قرا شي حاجه، تعلم شي حاجه، جلس مع داركم وراه وضعيتك كامرأة مطلقه دابا حاليا ماشي الوضعيه ديالك وكنتي بنت بيناتهم، جلس وتبت شويه وحصن دابا المشكل مع دارنا، فاش رجعت دابا لدارنا يلا رجعت لدارنا يقول لي ولاو كيخافوا عليا دابا الا خرج لي كيبقى وحضيوني ما تمشيش لهنا ما تمشيش لهنا، تيقول لي تيبي لينا شي فضيحه غادي، قلت لهم كاع ما قبلتوني ملي كنت باقا بنت دابا يلا غتقبليني دابا فاش رجعت. هادشي حتى ملي كنتي بنت راه كان عندك مشاكل معاهم، ومنها هاد القضيه ما تخرجيش وما ديريش، كانوا كيزيروا عليا بزاف. هي راه هادشي كاين، لا هي خديجه باش حنا الحاجه اللي بغينا ننصحك، ما تحاوليش تعاودي راسك، والله يعطيك الصحه خديجه ملي كتعاملي معنا حنا كاسره برنامج، حيت كان ممكن شي واحد الا عاودتي له غادي يدوز هادشي، حنا في البرنامج وهادشي الحمد لله خصوصيه ديالنا حنا، كاع اللي كيعيط لينا راه كنهتموا به، كنهتموا به وكنقدروه وتنعتزوا به، حيت كون كنا ما مهتمينش بك انت ثلاث سنين هادي غنعتبروه بحال معيط لنا غير اليوم، اليوم كنعيطوا باش كنقول لك اودي خديجه راه انت ثلاث سنين انت كتعيطي لنا، بمعنى ان كل فكره كتعاوديها لنا كنقدروها وكنعرفوها وكنعرفوها فين غاديه وكنقدروك باش كشي باش انت قدرينا، كوني صادقه معنا الله يعطيك الصحه. صافي بارك الله فيك. يلا اختي خديجه مرحبا بك، اختي خديجه بارك الله فيك. مرحبا بك اختي. احنا في هذا اللقاء المباشر مع جميع المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، مهتمين بكاع الاصدقاء ديالنا الكرام، تنعتزوا بصداقتهم في هذا اللقاء اللي بيناتنا من اثير اذاعه ام اف ام، اذاعه العائله المغربيه بامتياز، جوج ديال الارقام اللي هما 0522 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. دائما نعتزم ان نكون اصدقائكم وصديقين معكم القول، وايضا هذا الطابع ديال اللقاء المكاشف للوقائع ديالنا والمواقف ديالنا من حياتنا الاجتماعيه اللي كنعيشوها مع بعضنا البعض. فشكرا لانفسكم، شكرا ايضا لانفس المحبه اللي كتكون من صداقتكم انتم اللي كتكونوا معنا في هذا الامد الزمني ان شاء الله اللي مازال متواصل معكم ومتواصل بالاسماع ديال الكثير من المستمعين. شكرا لكم انتم اللي كتبعونا عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma. شكرا لكم انتم اللي كتكتبونا عبر الصفحه الرسميه راديو ام اف ام اوفيسيال، شكرا لكم انتم اللي كتبعونا عبر مختلف دبدباتنا الاثيريه في ارجاء المملكه المغربيه. لا فاطمه الزهراء من تطوان. لا انا فاطمه الزهراء من طنجه. اسمحي لي من طنجه. كيف تينا سيدي مصطفى؟ الله يبارك فيك. كيف عامل؟ انت فاطمه ديال العوامات انت؟ اي صديقتنا اللي استفزت الفرمليه وضرباتها وضرب وتبادل يعني بديك الساعات الفرمليه دارت ذاك الاجراء القانوني اللي كانت دارت ياك. اي سيدي مرحبا بك. اي الله يبارك فيك سيدي مصطفى. الله يجازيكم بخير. بارك الله فيك. من المنبر ديالك كنشكر واحد السيده بزاف الاسم ديالها مريم، كنشكرها فوق الشكر الجزيل. ومنبر ديالك كنطلب النداء. واحد السيد جزاه الله عني كل خير. ملي جيت هاد المره مي عيطت لكم. جا عندي معايا مشى معايا المحكمه. الله يجزيه بخير. خلص لي 1000 درهم. وقال لي على حسب هو مشى مع واحد السيد هو اللي جا وخلى ديك السيد امانه يعني مأمن عليا. على حساب المحكمة. وملي مشى معنا المحكمة وداك الشيء وسقسى في الأوراق وسقسى في هذيك قال له حتى يجي لها تنفيذ من الدار. وعطاني واحد نمرد واحد تي. للأسف فاطمة الزهراء من العوامات كتعيط لنا، انقطعت المكالمة ديالك، والحمد لله كانت كتحكي لنا على الطريق اللي إن شاء الله كتشقها باش يمكن إن شاء الله تعالج هذا المشكل. الحمد لله كاينة أمور مبشرة بالخير. جزء منها احنا عرفنا هذه الليله، وان شاء الله البقيه في تواصلتنا. تحيتنا للسيدة كنزة من الرباط، تحيتنا أيضا الساكنة ديال تمارا والهرهورة وكثير، وساكنة أيضا ميدلت، صديقنا خالد من القرسيف أيضا، واحد من المستمعين الأعزاء ديالنا اللي كنتمنوا إن شاء الله دائما نسمعوه ويطمئن على أحواله كيف هي صحته. الحمد لله شفنا كيفاش أنه بدأ كيتلمس الطريق دياله للعلاج النفسي، وهذه حاجة كتفرحنا فيه وتفرحنا إن شاء الله في البنيتة دياله اللي ما زال صغيرة أو البنيتة دياله. فأنا كنتمنى لي إن شاء الله كل خير، وتنتمنى إن شاء الله يجدد نفس دياله التواصل معنا. فكلهم قاع المستمعين تيحضوا عنا بالاهتمام والمتابعة في هذا اللقاء هذا المباشر من أثير إذاعة أم أف أم، إذاعة العائلة المغربية بامتياز. جوج ديال الأرقام اللي احنا وضعينها راه الإشارة ديالكم، واللي هي 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 في تواصلنا هذا اللي احنا فيه مع كاع الإخوان من خلال تواصلتنا ضمن هذه الساعات الزمنية. نادية من مراكش. نادية من مراكش، مرحبا بك أختي. كده أخويا طيب بك فيك أختي نادية، مرحبا بك. المهم باغي نشكرك على هذا البرنامج. بارك الله فيك نادية. اللي تكرمتي أختي تكون تعطيني صوتك عالي. حسن دابا حسن من قبيلات. حيدي الكيت ديالك، حيدي الكيت ديالك غنسمعوك حسن. وي كنتك من عاد لك واحد المشكل. مرحبا بك اختي ناديه. دابا كتسمعني انت؟ افضل ناديه. ما عرفش ما جن بذلك. شحال العمر ديالك ناديه انت؟ عندي 18 سنه. الله يبارك لك ان شاء الله في العمر ديالك. ايوا شنو بغيتي تحكي لنا؟ انا مين تزوجت وانا عندي 16 سنه. كيفاش كانت الظروف هذا الزواج هذا اللي تزوجتي؟ زواج عائلي ماشي بالنسبه ليا. شنو كنتي كتدير في الحياه ديالك وكيفاش جاك هذا الزواج؟ واش اقترحوا عليك الوالدين ولا العائله ديالي؟ كنتي كتقري قبل؟ كنت كنقرا، مي غير خرجت عام وتزوجت. خرجتي عام بل والديك باللي ما يمكن يتبتك الا دارك. هذاك الشيء اللي كاين. ما صدقش زوجت 20 يوم وعاودت له. عاودي لنا على كيفاش بعدا جا هاد الزواج عاد؟ الزواج مشيت اول حاجه كتبوا عليا. اش قالوا لك؟ ما كاينليش انا واخا كتبوا عليا حاولت انني. اش قالوا لك؟ قال لك هو خدام عنده دارو عنده هكا. فاش مشيت لقيتو هو ما خدامش وساكن غير مع اختو. قلت انا ماشي مشكل. شكون اللي جاب لك هذا الراجل؟ نعم شكون اللي جاب لك هذا الراجل؟ جابت لي واحد السيده. سيده وجات عند الوالده ديالك ولا شنو؟ ولا جابتو لك منك ليها؟ لا واحد السيده جاتنا. وعائلتك ما سولوا ما سقصا وباك ما سول ما والو؟ لا سولنا، مي سولنا شي تيقول لنا زوينين شي تيقول الخايبين كل واش. المهم الهضره مي انا ما بغيتش ندي على هضره الناس، حيتاش قلت انا زعما عرفتي بنت تكون مرعقه تقول ما عرفت شنو غتلقى في هذا الزواج ما عرفت. تاع دي مهمه هذه الفكره ديالك، يعني كنت كبنت زعما ديك 16 عام قلتي شي حاجه كاينه في هاد الجوج كاع ما تخيلتي شي حاجه زعما هذيك احلام ديالك زعما. انا ما عرفت اشنو فاش جيت لقيت حاجه اخرى. اش لقيتي؟ لقيت ناس ما مفهمينش معايا. ناسك؟ ناسي. المهم داك السيد كان يهضر معاها هكا و تيهضر معايا واحد الهضره ولا هضرت انا وياه شي هضره، مي تيمشي يعاود عليهم تنعودو جالس هناك على الطبله تيعاود ديك الهضره قلت لي وتيبدا يضحك. بحالاش مثلا شنو هما الحوايج اللي كانوا كيدوروا بيناتكم بجوج كازواج؟ كيما واحد يعني تنبغي انني ننصحو تبان لي شي حاجه ماشي هاديك تنقول لي لا هاديك لا، مي تيخدم هو تيجيب ديك الفلوس تاع الراجل ختو. انا الا بغيت شي حاجه تنقول له اعطيني تيقول لي سيري عند راجل ختي هو اللي تهضري معاه. انا ما حملتش هكا، قلت لي انك لا بتعطيه الخلطه ديالك اعطيه النص وقبت النص نتايا. تيقول لك لا هو اللي مخدمني انا اللي خدام عنده، مي هو كيبيع ويشري في المواد الغذائيه. المهم كاين صافي هكاك كاين هكاك لقيت المشاكل شوية داك راجل ختي ولا كيتصار شوية عليا هكا هادشي كله طرا في 20 يوم نعم انا نهار قول نهار بيان ديالي تقلبوا معايا بحال انني ندوز معاهم سنين ماشي ندوز معاهم غير بيان ديالي يقولوا مس بيان تاع تلمس هذاك الراجل هذاك الراجل كان تيقول لك الا بغيتي شي حاجه سير عنده لا بغيتي شي حاجه اصلا خاصه بيا انا كان شي خاصني نقولها ليه هو وانا ما كنحشمش منه ما كنقدرش نقول له ولا لا بغيتي شي حاجه سيري سيري عنده وبالنسبه ليه هو هذاك هو الحاجه اللي زاتو يتحرش بك ولا وي بدا هكاك تيتحرش بيا صافي وانا هضرت معاه قلت لي لا ما ديرش هكا وهو تيسكر داك الراجل نيز الكاس وضربني على ايديا عدى لي ايدي كامله جا هو هكا بقى غير تيشوف بان لي هذاك الدم اللي مزوجه بيه تخلع بقى غير تيشوف انا كنبكي صافي حتى جات عائلتي داتني مي رفعت الدعوه تاع الطلاق سمحت لي في كل شيء ضربك هذاك ولد اختو ولا ما شحال ولد راجل اختو عاوي مي جلست عام ها؟ عام ما كملتش عاود تزوج ثاني نفس المشكل انا ما عرفتش انا اصلا نتزوج بواحد وقال لي انه ما مزوج وهكا فمشيت لقيت مزوج وشنو اللي خلاك تتزوجي من بعد عام واخا طرا لك داكشي ما خفتي ما قلتي بلاتي نصبر على راه انا لا انا تيقولوا لي الناس غير هكاك الناس خايبين غادي تلقاي شي ولد الناس واحد اخر غادي يتصلى فيك مي جا واحد اخر وصح ثاني درت غلط واحد اخر كي جات مشيت عندو سمحي لي كي جا هاد الزواج عاوتاني تا هو كيفاش شكون اللي جابو لك عاوتاني وكيفاش جا هاد الزواج عاوتاني هذا كتبت لي بنت خالي بنت خالي بنت خالي وجا عندنا الدار مي عجبني كاع قلت انا ارتحت لي على الاول اصلا شنو اللي عجبك فيه شنو الحوايج زعما اللي عجبتك فيه عجبتني طريقة الهضرة ديالو عطاني واحد الهضرة زوينة مي واحد تقولي هذا هو اللي غادي نعيش معاه حياتي كلها مستحيل انه غادي يتخلى عليا مي صافي مشيت ثاني مشيت عنده للدار قلت حنا غير العقد مي ومشيت معاه صافي مشيت لقيت المراه ديالو لقيتيه مجوج بعدا راني ما تنبغيهاش وهكا ولا بغيت نطلقها واش لقيتيه مجوج؟ ولاد بزاف واش لقيتيه مجوج؟ لقيت مزوج انت ما كنتيش معلومه بانه مزوج لا ما كنتش معلومه انه مزوج او صافي شحال هادشي بلاتي تصبر عليا عفاك شحال هادشي داز على هادشي اللي كتعاودي ليه دابا تقريبا نزد علي 6 شهور دابا 6 شهور شهور وما كنتي عارفه ما كان ما هاد السيد واش كان طالب الاذن بالتعدد الزواج ما كنتي عارفه بان السيد راه مجوج لا انا ما عارفه والو مشيت معاه شي حنا العقد كان عطاني شي وراق درتهم عندي في الصاك وبدا تيسولني على ديك الوراق حتى كنساهم عندي وجات ديك الوراق حليتيهم قلت لهم اش من وراق قال لي ديك اللي عطيتك درتي في الصاك قلت لي لا قال لي غاريهم لي دابا بحال ضرب عليهم انا ما عرفتش ديك الوراق اصلا شنو فيهم صافي قلت لك مشيت هكا لقيتهم زوج المهم صبرت معاه وكي درتي تا دخلتي للدار واش تفاجئ قدم انا اول حاجه داني عند امو جلست عند امو شي 15 يوم بحال هكا اييه وجا عندي قال لي بغيت نديك للمحامي عندي الدار في المحامي وهكا فاش مشيت للمحامي لقيت فام لقيت الدار كاينه المراه نادي قال لك مرتي وكاين هكاك مناقشين مي صافي ولقيتي ولد معاها لا قال لك هي راه ما تتولدش وهكا وراه هي باغا تطلق وبزوع عليا بالهضره زعما انا راه تنتسنى غير انت نطلقها وداك الشيء زعما وي المهم تبتوك بقيت هكاك صافي تاع تبتوك باش ما تمشيش تقولي لهم راه غشني هذا السيد نعم تبتوك باش ما تمشيش تقولي لهم راه غشني هذا السيد ومجوج قال لي انا اصلا ماما ما قلتهاش لا صافي المهم شويه بشويه عاد تيقطع عليا التليفون ما كنتش كنهضر مع ماما كيضربني يقول هو ويا اصلا صافي هي بقات تسد فيا هو تيمشي للخدمه تبقى تسد فيا تيجي هو تنقول لي راه قالت لي وسميتو وتيضربني تيقول لي لا كتكذبي على هكا تنقول لي قسما بالله ما كنكذب على ومراتو نيت هادي ولا شي وحده ما مجوش ومراتو بصح نيت ولا شي وحده ما مجوش مراتو صافي ولا تيمشي عندها وشي يخليني انا صافي لا واش انت متاكده من انها مراتو ولا غير شي وحده من اللي عايشه لا مراته متأكدة أنا. أشو اللي خلاك تأكدي؟ عندش قالت لي تا لمو فاش رجعت عند لمو قالت لي أش قالت لي؟ أنا كان تيسحب لي واش فراتك واش هكا واش هكا قلت لها خالتي أنا مفراتي والو. المهم بقيت هكاك صافي حتى لواحد مرض وهي تمرض جدا جابوها للسبيطار زعما محمد السادس. وكي دار هو هذا العقد ديال الزواج درتي انت وياه؟ انا ما عرفتش انا اصلا ما سقت والو حتى الخبر حتى جيت بغيت نطلق وتنيتو عاد قال لي المحامي قرا الورق قال لي عاد السيد راه مطلق جوج من قبلك انتيا عاد زوج بك انتيا. انا ما فهمتش اشنو كيدير هو مطلق جوج قبل منك. ام زوج عجوج لا مطلق هو جوج قبل منك عاد وهذيك المره هي اللي بقات معاه الاولانيه اكزاكتلي ما عاد انا مي صافي بقيت قول مرضت جدا اصلا خليتها مرضت جدا. وتلين قريتي انتيا؟ نعم تلين قريتي؟ قريت انا تلكاتريا مي قلت لك دخلت للسبيطار وقلت لي تجيني عندها وهكا قال لي صبري واحد يومين نديك ني لحد ونديك ما خدامش قلت لي صافي. المهم هضرت مع ماما قالت لي راه شويه جداك بلا ما تمشي عندها وهكا راه غادي تخرج قلت لي صافي جلس ما كملناش لحد اصلا النهار جا مع الوحده بعد النهار ويقول لي يلا باغا تشوفي جداك قلت لي فرحت صراحه حيتاش بغيت نشوفها مريضه بغيت نشوفها قال لي صافي لبسي حويجك وجدي راسك يلا وجدت راسي مشيت انا وياه ورحت في واحد الجرده كاينه ورا السبيطار قال لي هنايا تمشي نحط الموتور وعاد نرجع عندك بقيت كنتسنى ان شاء الله بقيت كنتسنى مده ساعه كنتسنى صافي فقدت الامل انني نمشي هكا وما عرفتش اصلا فين نمشي مع الا تخلعتي وهكا تتكلخ ما تبقاش عارف فين غادي تمشي مي صافي دابا وحدك حدا السبيطار رجع الموتور ديالو ليه قلتي بتحطو علاش جبتيه معايا قال لي لا راه كاين واحد المشكل في الطريق وهكا وهكا المهم غلق عليا بالهضره داني تلفون السبيطار ويقول لي يلا وقفيني غادي نبلاصي فات الجهه المهم حطو حدا الماتر طلعت انا وياه نشيو هو يقول لي عطيني شريبة كاينة جدات لنا على قال لي عطيني شريبة عطيتو يشرب هادشي في السبيطار هادشي شي ثلاث دقائق وهبتي باش نمشي نصلي العصر بلاتي واش هادشي في السبيطار هادشي هادشي في السبيطار حدا جداتي هي صافي المهم ما كملتش انا ثلاث دقائق كاع جوج دقائق وانا نهبط قالت لي جدة صافي بغيت نمشي قلت لها صافي جداتي راه غادي نمشي نصلي العصر وعصا بيبقى عليا بالسبان حيتاش خفت منه الا طلت شي حاجة نمشي نضطر يضربني ولا شي حاجة المهم هبط ما لقيتوش قلبت عليه ما لقيتوش عاود طلع ثاني الفوق وانا نصوني ليه شديت تليفون تا خالي جات تما شديت من عند خالي التليفون ونصوني ليه خرجت برا ما بغيتش نصوني نهضر قدام خالي هو يقول لي قلت له عارف فينك قال لي شوفي شوفي نادية انا ما غاديش نلق لك سيري مع خوالك ديك خوالك تما سيري معاهم قلت لي لا قلت لي دير معايا شي حل غير ديني تنضر جيبني تنضر وعيط لماما وبابا يجي انا ما يمكن قلت لي ما عنديش اصلا انا الوجه باش نتواجه مع خوالي خوالك انا طلقت طلاق الاول ما يمكنش نطلق طلاق الثاني بقيت كنطلب فيه قلت لي انا صافي انا ما غاديش نطلع عند خوالي انا غادي نمشي شي حاجه تضربني قال لي حياتك هذيك بديت تنهيها شغلك هذا صافي المهم هبط هبط صافي دكتور من بلاد هادشي بالي صغير ولا قلت له حراتي شانتي قبلت فيها غير واحد المرا صافي وانا نغيب ما بقيتش عقل تلقيت خوالي دارين بيا وسميتو ما بقيت عقل على حتى شي حاجه صافي داوني للدار بقيت هكاك بحال جاتني صدمه ما بقيتش عند نهضر مع شي حد ما صافي يا اختي. المهم بقيت هكاك هضروا معاه هو قال لي بابا بنتي راه ما كايناش قال لي زعما راني ما جبتهاش معايا ما كايناش سير قلب عليها قال لي بنتك الا تضرات راه هربات بوحديتها صافي المهم اصلا بلاتي واحد النقطه في الطا فاش مشيت قلت لك مشيت عند مول البلاد كنت كنا كنتخاصمو هكا ويتال 12 تاع الليل ويقول لي يلا نزورو ديك الدار ارتي بوش ديتا وحده الزيتون ودوك البير ولا اها قال لي يلا ندورو اللي تقول لي بدات تطلب فيهم وقالت لي لا ما نمشوش في هذه الوقيته انه عقد انه كان بيدير لي شي حاجه مصيبه قالت لي قال لا لا انا مرتي عادي باش ندورها قالت لي لا من المستحيل انني نخليك تجيها قسما بالله يتضر لي في ايدي مصيبه صافي فشفت تصر عليا قالت لي انا بغيت نمشي معاكم اش مش غادي تقول لي اجي في جنبي قال لي هو يلا نطلع على واحد البير قال لي راه مسكون وبغيت يبدا يضحك انا ميت غادي معاه وهي تجرني تقول لي لا صافي يلا نمشي للدار قالت لي الشيطان هذا بحال هكا انا ما فهمت والو صافي المهم رجعنا للدار هكا المهم كل نهار زبان طريف بزاف صافي رجعت للدار صعيبة جيت للدار هكا ودابا ما عرفتش دابا اصلا جايين الخطاب وما عرفتش اش غادي ندير مصيبة هذه ودابا انت واش باقي مجوجة ولا ما بقيتيش مجوجة؟ لا انا طلقت من هذا ثاني شكون اللي طلقها واش انت اللي طلقتي راسك ولا هو اللي للاسف هي طلقات قال دابا معضلة هي هذه الاخوان دابا خديجة لا بغيتي تزيد ستيف دي عاوتاني وانت كبر من هاد الاخت هادي اللي عيطتنا انا ديال من مراكش وانت نيت انا ديال دابا الاخوان عرفتوا معايا كيفاش تجوجات نادي الجوج الاول في 16 العام بعد ما خرجت من دراسة بال ليهم بانه في الدار ستجوج صافي دراسة ما بقاتش اذا الجواج هو اللي بقى داك هو الملاذ الوحيد حتى هي واحد لقيتها مني جا وشافته يمكن كانت كتبان ليها بالجواج شي حاجه غتنقلها من العالم ديال دارهم الوضع اللي ربما كانت كتعيشوا في وسط الدار في الوسط ديال دارهم مشات لقات واحد الوضع ديال واحد الراجل على كل حال يبيح لواحد الراجل اخر باش يمكن مراته تمشي عنده تاخذ الحاجيات ديالها وداك الشيء اللي بغات للاسف الشيء اللي لقات راه فسرته لنا قبيل باللي قالت واحد تحرش بها وهي سن راه 16 عام قاصر والمعضله الثانيه من بعد ما 20 يوم اللي كانت عنده في الدار طلقات جات طلاق عاودت تجوجات واحد الشخص تا مشات للدار عشان بعد ما مشات عند امو وما قالت لها حتى شي حاجه يعني باش حتى الام ربما يمكن طرحوا سؤال واش الام ديالو هو كانت خايفه من انها تقول لها شي حاجه وربما يمكن هاد الشخص يدير شي سلوك اعتداء على امو سؤال كيمكن طرحوه لانه ونزيدوا ندققوا في هذه القضيه ويمكن تبان يعني مجموعه السلوكات من يتزوجها لقيت اللي داها باش تشوف جداها وقال لي انا ما نصلحش ليك وما نليق ليكش حتى لقات راسها في ذاك الوضع ديال وهي مغمى عليها في غيبوبه عاد من بعد جات عندو للدار مشات عند زعما امو باش يمكن تستفسر على هذا الشيء اللي طرا حيت هي دابا كبنت كشابه ولا كسيده شابه للاسف في هذا السن زعما كتلقى تحاول زعما تبحث على مبررات على زعما تعاود تطلق الطلاق الثاني وزعما غتلجا لعدوزتها شنو لقات كيجي للدار كيقول لها يلا يمشي نشوف واحد البير الام طبعا وهنايا سندققوا في هذه القضيه واحد الام بعدا مسبقا كتعرف باللي راه هاد يمكن مورا هذيك المشيه ديالها للبير مع ذاك الراجل في ذاك الوقت من الليل يمكن هنالك اشياء يمكن ما نقراو من وراها كثير من الامور للاسف يمكن توقع انه الام ديالو كتعرف ولدها في ذاك الوقيته من الليل واش ولدها يمكن تيدير شي حاجه اللي هي قبيحه واش كتشوف على ولدها باللي عنده واحد خلل ربما عقلي ولا واش كتشوف ولدها باللي عنده شي مشاكل تيمكن يعاني منها واش كتشوف ولدها عنده داك السلوك المندفع اللي تيقدر للاسف يلوح في البير يعني هذا الاحراص ديال مو لا باش مشي معاهم جنب هالجنب يعني كيمكن يطرح طبعا مجموعه من الافتراضات. هذه القضيه ديال من طلاق لطلاق، الطلاق الاول في 20 يوم جات للدار على ان عرفت بلي الراجل ما كاينش بيه فيه وغير خرج الطلاق، شي ما بقاش شي. هذا هو الامر اللي يمكن يطرح عاوتاني علامه استفهام، كيفاش دغيا عاوتاني خرجت الطلاق، وكيفاش بعدا هي عاودات تجوجات كيف ما كتقول لينا ايلمان بانه قالت لنا هذا الرجل على حسب ما كتقول لنا، قال لها المحامي على حسب ما كتقول باللي فايت مجوج جوج جويجات اخرين بالاضافه لديك اللي عنده في الدار. امور يبدو فيها الكثير من الامور حقيقه الملتبسه. واخا حنا في هذه الفتره هذه عاودي عيطي لنا نديله تمكنتي، وكنشكر جميع الاصدقاء ديالنا الكرام والكريمات في هذه الفتره هذه الاثيريه الليليه المباشره من هذا اللقاء، هذا التواصل اللي دام بينا يعني على كل حال هذه الساعات حتى لهذه الوقيته هذه. في هذه الحلقه الاولانيه من حلقتنا لهذا الاسبوع هذا ليله الاثنين صباح الثلاث بطبيعه الحال 8 غشت 2017 الموافق 15 ذو القعده 1438. تحياتي انا مصطفى الهرده مع تحيه عادل محمد في الاشراف على الاخراج على اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه. كنا جميعا مع برنامج سمير الليل، الى اللقاء.